لما نيجي نرسم البانت رسمناه مرة اللي فاتت كده، البانت الترابيزة هنا أو الأشكال عامة الهيدن بلاك. شايفين كده مش كده؟ يا عبد الرحمن كيب كوايت، شايفين كده؟ لا ليه مش شايفة يا مونيكا؟ مش شايفة؟ يعني مش شايفة الرسمة دي؟ لا مش ضعيف، هو جديد علشان كده شعر. يعني مش شايفين النوز ولا النزوفات؟ نعم وانا شايف. ايه؟ اه؟ ماشي الكلام. ف مجرد ما يجي النوم يخلي لا لا ما انت جاي يا دكتور عمر، يا دكتور عمر لو سمحت اقعد وما تعملش اي اكشن بالضبط. ده نيزوفارينكس وده نوز. يعني ايه ادينويد؟ يعني ايه كلمه ادينويد؟ في نيزوفارينجيال انفلتشو عندنا كلنا هنا حجمها كده، ده العادي بتاعها، كبرت وسدت تمام، هي دي اللي اسمها الادينويد. يبقى ايه الديفينيشن بتاع الادينويد؟ هايبرتروفي اوف ذا ليمفويد تيشو اوف ذا نيزوفارينج سفشنت تو بريديوس سيمتوم. يعني ايه كلمه سفشنت تو بريديوس سيمتوم؟ يعني سدت المناخير خلت الواحد يشخر ويبربر بس تشارج، وسدت المناخير شخير، سدت الاوستيكيان تيوب اوبتايتس ميديا وديفنس. اذا بص الكلمه هايبرتروفي اوف ذا ليمفويد تيشو سفشنت تو بريديوس سيمتومز. عندك فكره ان الادينويد دي هي الكومنست نيزوفارينجيال سويلنج؟ اه. وهي الكومنست كوز اوف اوبستراكتيف سليب ابنيا ان تشيلدرن، سنورنج اند سليب ابنيا. تمام؟ طيب هي الكومنست. طيب بس احنا بنتكلم على نيزوفارينجز. لما نيجي بعد كده ده بالنسبه للديفينيشن، لما نيجي للسبب ليه الادينويد كبرت؟ ريبيت الامر سبايك تراك انفكشن اللي هو الموسم بتاعها الايام دي. الواد يبقى متستت في بيتهم، قاعد في بيتهم محترم قوي لغايه سن سنتين ثلاثه، مامته متربيين. بعد كده مامته كانت واخده له اجازه عايز تنزل الشغل. فطبعا تبتدي توديه حضانه علشان هي تنزل تروح شغلها، كانت واخده له اجازه بدون مرتب. فاول ما تبتدي المدارس الواد يبتدي ينزل الحضانه او المدرسه يبتدي يشخر ويبرر. ليه؟ لانه لقط العدوى من زمايله. ريبيتد ابر سبريد تراكت انفكشن، فالفوت تشو يحصل لها هيبرتو تروح مديه سيمتومز. طبعا ده ديزيز اوف ذا تشايلد هود، ده ديزيز اوف ذا تشايلد هود. المفروض باي ايج بيحصل اتروفي من سن 8 ل 12 سنه يحصل اتروفي الادينويد، الا انك فيري رير انك تلاقيها احيانا كبار، يعني واحده عندها 20 سنه احيانا تلاقي فيها ادينويد، لكن الام سي كيو ده ديزيز اوف ذا تشيلدرن. طيب خدنا الباراجرافين الثلاثه الصفين الثلاثه اللي في الاول دول، ناخد بقى الكلينيكال بيكشر. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الادينويد؟ انا رسمت مكانها اهو ديزوفيركس هايبرتروفايد، هتقفل لي الكوينه بتاع النوز علشان هايبرتروفايد، هتقفل لي الاوستيكيان تيوب هير. تمام؟ الواد بيتنفس من بوقه لان مناخيره اتقفلت فيعمل كده ادينويد فيشز. الثلاثه دول على بعض اسمهم افكتو هايبرتروفي. يبقى افكتو هايبرتروفي ثلاثه، سدت المناخير سد ناحيه واحده ولا اثنين؟ اثنين، لانها في النص bilateral nasal obstruction. تمام؟ يبقى bilateral nasal obstruction، bilateral eustachian tube obstruction، خلاص ده eustachian tube، وبعدين adenoid fasces. ناخد ال bilateral nasal obstruction شويه بالسات. لما المناخير تتسد تمام؟ مفيش obstruction من غير discharge، يبقى bilateral mucopurulent nasal discharge. انا ما قلتش الاستاكس، انا قلت discharge علشان اسئله الام اس كيو معايا؟ يبقى bilateral nasal discharge. تعمل rhinitis rhinocytes. تمام؟ عليكم السلام. تعمل راينايتس وهي سينوسايتس. السبيتش بتاعه يبقى راينولانيا كروزا نيزن كور فويس معايا؟ وبالتالي هو عنده بايلاترال نيزن اوبستراكشن، بايلاترال ميكو بريلنت ستشارج، وراينولانيا كروزا او هايبو نيزاليتي. لو بيبي صغير ما يعرفش يرضع ديفكال ساكلينج انفنت، علشان كده قلت لك شويه بالسات. ده خش الافكت اوف هايبرتروفي على البايلاترال. طب يا دكتور لما الاوستيكيان تيوب اتقفلت تعمل ايه؟ لما الاوستيكيان تيوب تتقفل تعمل ايه؟ ريكارنت اكيتوتايتس ميديا اند سكريتوتايتس ميديا، مش كده؟ يبقى اذا بايلاترال كوندكتيف هيرنج نوز. بايلاترال. فاكر يعني ايه كونتاكت فين جروس ولا نسيته؟ بايلاترال كونتاكت فين جروس نتيجه ريكارنت اكيتوفايتس ميديا وسكريتوفايتس ميديا. ايه الفرق بين الاكيتوفايتس ميديا وسكريتوفايتس ميديا؟ البين والديوريشن. الاكيوت شورت، السكريتور اطول. الاكيوت بينفول، السكريتور مش بينفول، لكن الاثنين بيعملوا ديفنس معايا، والاثنين ممكن يتسببوا بالادينويد. طيب نيجي بقى للادينويد فيشس. انا قلت الايفكت اوف هايبرتو في ثلاثه، بايلاترال نيزل اوبستراكشن وستيكيان توب اوبستراكشن والادينويد فيشس. والممثله ايانا اللي ذكرنا اسمها امبارح معايا عامله كده تمام. فدي الادينويد فيشس يا جماعه تمام. الادينويد فيشس انت على فكره في ناس كتير منكم عندهم ادينويد فيشس. بصوا لمين سهل قوي، واخد بالك كل واحد يبص اللي جنبه عنده شويه ادينويد فيشس. ولاد الادينويد فيشس دي سبع حاجات يكون محفوظين زي اسمها. اول حاجه اوبن دراي ماوس. افتكر شكلها اوبن دراي ماوس عامله كده ليل ونهار معايا. اليفيتد ابر ليب معايا، اليفيتد ابر ليب. برومننت سنترال انسايزور ضب، عندها ضب. ليه اليفيتد ابر ليب برومننت سنترال انسايزور؟ عشان فتحه بقها ليل ونهار، لانها فتحه بقها فالحته دي تعالى تبقى 8 رقم 8 تمام، ويحصل بروجناتيزم اللي هو بروتوجن للماكسيلا تمام، اللي الناس بيسموه الضب. وبعد كده هتروح تعمل تقويم، وما ينفعش تعمل تقويم من غير ما تشيل ادينويد بليز، احنا متضايقين من الحر وال. طيب يبقى اذا انا قلت ثلاث نقط، انا شرحتهم سبعه. يبقى اذا انا قلت اوبن دراي ماوث، الفيتد ابر ليب، برومننت سنترال سايتور، علشان كل ده من عند البوق. هاي ارش بالانس ليه؟ لانها فاتحه بقها ليل ونهار وهي طفله بيبي، وبالتالي البلد العظم لسه سوفت. لها كذا ثيوري ليه حصل هاي ارش البلد. هل الهواء دخل زقه تمام لانه بيدخل من بقه، ولا هل علشانها ما بتقفلش بقها البلد ما تبططش ففضل هاي ارش معايا، وبالتالي اول ما بتتولد البلد شكله كده. بالوقت بتقفل بقك فالترنك بيبططه، فضل هاي ارش زي ما مش هتتحفز، تقرا فقط معايا علشان تبقى وريت الموضوع ماشي ازاي. الديزيزز بتاع الفارينكس تمام؟ ماشي كونجنتال زي الكليفت بلد دي هناخدها، تروماتيك فرامبوزي في الهايبر فارينكس او كروسيف، ولا سبلع بوتاس اللي هو كروسيف ماده كاويه. انفلاميشن بقى انا بقول الحته دي علشان الجزء ده بس. ايه الانفلاميشن ده؟ يا اما اكيوت يا اما كرونيك يا انفلاميشن اوف لمفود تيشو. ايه ده؟ انت قسمت الانفلاميشن اوف لمفود تيشو لوحديها؟ لان الادينويد حاجه مهمه، ده الليمفود تيشو والقنصل حاجه مهمه تمام؟ الاكيوت والكرونيك والفرنجيال سابيريشن هناخدهم حالا تمام؟ نيوبلاستكس هي تيومر في الميزو او الرو او الهايبوفارينكس، والميسيلينيس اللي هو مش ماشي مع التقسيمه اللي هو الفرنجيال باوتش، هرنيا هنا تدخل تمام على الناحيه الشمال، او باراليسيس للمصري. لما نيجي للانفلاماتوري اكيوت وكرونيك او انفلاميشن اوف الليمفود تيشو زي ما قلت لك، او ابسيسيز فرنجيال سابيريشنز. لما نيجي للاكيوت، يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك احنا كنا زور العادي، اكيد نون سبيسيفيك فرنجايتس، واحد اتعرض لنزله برد جاله فرنجايتس، ده نون سبيسيفيك. اي حد فيه اي اورجانيزم ممكن يعمله يبقى نون سبيسيفيك. اما السبيسيفيك كوست باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره. كل ما اقول اكيوت سبيسيفيك في الاي ان تي لازم اذكر الدفتيريا، شطوره الدفتيريا، كوراين بكتيريا بدفتيريا. الانفكشن ده ما يتعملش الا بايه؟ بالكوراين بكتيريا بدفتيريا. لكن في طبق الكشري بتاع السنه اللي فاتت فينسنت انجينا مش كده؟ ده سبيسيفيك كوز بسبايوتيز تمام؟ والمونيليزس ده الفانجل انفكشن. يعني ايه يا دكتور بلاد ديزيزز؟ وايه علاقه البلاد ديزيزز بالانفلاميشن والتفايرز؟ وهنا نسال السؤال، يمكن انا بقول الحته دي علشان الجزئيه دي بس. بعد كده هقفل. ايه علاقه البلاد ديزيز اللوكيميا والاجرانيولوسايتوزس والانفكشن سونيوكلوزس بالزور؟ ايه اهم اميون سيستم في جسمك؟ ايه العساكر اللي بتدافع عنك؟ ليوكوسايتس. اهم اميون سيستم في الجسم هو الليوكوسايتس، علشان كده الدايبيتك ما عندوش ليوكوسيتك اكتيفيتي كويسه، مش كده؟ طيب الليوكوسايتس لما حصل لها مشكله عندك، يا اما كترت وما بتشتغلش لوكيميا سرطان الدم، يا اما مش موجوده اجرانيولوسايتوس لان اسمها جرانيولوسايت، تمام؟ يا اما انفكشوس مونوكليوزس اللي هي المونوسايت كترت على حسابها. حصل لك ايه؟ ده بقك مليان اورجانيزم اسمها كومنسنس، ما صدقت ان الايمين سيستم بتاعك يقع، راحت عامله ايه؟ انفكشنات. وصلت الرؤيه؟ ومن هذا المنطلق بناخد البلاد ديزيزز في الفارنكس نبذ عنها. وصلت المعلومه؟ طيب الكرونيك برضه نون سبيسيفيك، احنا كنا نزور المزمن، اي واحد مدخن عنده كرونيك نون سبيسيفيك فارنجايتس، ريبيتد اكيوت الم بكرونيك. بلامار فينسون سندروم ده سندروم معين خدتها السنه اللي فاتت وهناخدها تاني، تمام؟ وسبيسيفيك فارنجايتس كل ما اقول سبيسيفيك كرونيك يبقى جرانيلوما. ايه هما الجرانيلوماز ان ايجيبت؟ سكليروما نمبر 1، هنا اسمها راينو وهنا فارينجو، والفارينجو سكندري للراينو، معايا؟ هنا بقى اسمها تي بي، ما اسمهاش لوباس، لوباس كان هنا، معايا؟ والسيفلس. خلاص كده؟ هي الحته دي اللي كنت عايز اقولها في المكان ده. دي الصوره اللي انت كنت موريها لي يا محمد، الحته دي، ده اللارينكس وده الهايبوفارينكس. الادينويد شرحنا الكلام ده وقلنا ان الادينويد ده هايبرتروفايد للفوت تيشو سفشن تو بريديوس سيمتوم، يعني ايه سفشن تو بريديوس سيمتوم؟ يعني كبرت وسادت الكوينا والدانوز عمليه نيزر اوبستراكشن، كبرت وسادت الاوستيكال تيوب عمليه ايه؟ كوندكت فيرنج لوز، تمام؟ يبقى دي هيبقى سفشن تو بريديوس سيمتومز. طب افرض كبرت من غير ما تدي سيمتوم، يبقى ما عندكش ادينويد، لا بتشخر ولا بتبربر ولا ودانك فيها مشكله، يبقى ما عندكش ادينويد. طب ما هي كبرت على النورمال، ما عندكش، انت فاهم؟ ده هايبرتروفايد للفوت تيشو بس، ما اسمهاش ادينويد. امتى تسميها ادينويد؟ لما تدي سيمتوم. وقلنا الان بي الحمراء دي ده الكومنست نيزو فرنجيال سويلنج، وقلنا انها في تشايلد هود بير معايا، وقلنا انها نتيجه للريبيتد ابر سبريدر انفكشن، الواد يفضل متسدد في بيتهم لغايه ما ينزل المدرسه او الحضانه، تبتدي الانفكشنات، تبتدي الادينويد تكبر. بص على الفيديو ده من فضلك. تخيل ان انا داخل بالمنظار بالميزا الاندوسكوبي دي كوينا، تمام؟ تخيل ان كل دي ادينويد سد كوينا الحمراء دي. بص وانا داخل اهو، كل دي ادينويد، مفيش اير واي، مفيش هواء، كل دي ادينويد، معايا؟ فهمتوا كلامي؟ ايه؟ بايلاترال، على فكره انا هشد المنظار واحطه الناحيه الثانيه بس انا مش عايز اكمل الفيديو. طب هو ازاي بقى؟ تمام؟ نكمل، الكلينيكال برزنتيشن قلناهم دكتوره مشيره، افكت اوف هايبرتروفي هتسد المناخير على ناحيتين وقلنا شويه اسات، تمام كده؟ طيب الطفل اكتب لي باللغه العربيه الفصحى والنبي فوق انا نسيت. الطفل المشخر ابو بربور، اكتب جنب ادينويد. الطفل المشخر بالعربي. الطفل المشخر ابو بربور، اكتب كده. اكتب يا ابني. ايوه. ما تتكلمش علشان ما اقولش قصه حياتك وانت صغير. انا عارفها كويس جدا. بجد والله؟ اه اسكت. طب احكي لي بقى. اوستيكال توم اوبستراكشن كوندكت فيرنج روز ليه؟ لان الكارت اكيد توتايتس ميديا وسكريتور توتايتس ميديا، تمام؟ وبعدين الادينويد فيشس شرحته وما كملتوش، قلت لك ان هو سبع نقط. الصوره دي هي الادينويد فيشس. اوبن دراي ماوس الفيتد ابر ليب دب برومننت سنترال انسايدر بروجناتيزم يعني. طب طالما ده قبل قدام يبقى ده رجع لورا، ريسيدنج لورا شو نسبه وتناسب، معايا؟ هاي ارش بلد وقعدنا نتكلم فيها، ريسيدنج لورا شو اهي اللي هي الهايبوجناتيا او ريتروجناتيا، هنا بروجناتيزم وهنا ريتروجناتيا، تمام؟ مش مهم الاسماء دي، الاسماء دي اسنان اكتر. نارو بيتش الانتيرونيرس، اه افتكر الممثله اياها مناخيرها رفيعه وطويله كده، معايا؟ بص ليه يا دكتور نارو بيتش الانتيرونيرس؟ لانها بتعافر علشان تاخد هواء وحصل لها كولابس فطولت كده، معايا؟ يبقى نارو بيتش الانتيرونيرس. واخيرا الواد ده مش سامعك، تمام؟ وفاتح بقه فعامل لك كده اباثيتيك لوك او ايديوت لوك، اهو ايديوت او اباثيتيك لوك اظن بالظبط طبق الاصل، معايا؟ اباثيتيك او ايديوت لوك. طيب نيجي بعد كده الافكت اوف ريكارنت انفكشن، انت قلت لي افكت اوف هايبرتروفي وقلناهم ثلاثة، هايبرتروفايد سدد النوز، هايبرتروفايد سيتي بريستيكا تيوب هايبرتروفايد سيتي الوش ادينويد بيشنس. الفكت اوف ريكارنت انفكشن دكتوره مشيره النوز اتقفلت يحصل استجنيشن راينايتس وساينوسايتس النيزوفارينكس اتقفل تقفل الوستيكا تيوب ريكارنت اوفايتس ميديا انفكشنات الديسشارج بتاع الادينويد نازل فارينجايتس لارينجايتس برونكايتس خلاص. يبقى ده الفكت اوف ريكارنت انفكشن. يا سلام لو عملت ادينويدكتومي للواد ده صدره يرتاح جدا لانه بياخد هواء من بقه الهواء بيدخل ساقع يعمل لي انفكشن زائد ديسشارج نازل معايا. كان زمان يقول لك اوعى تشيل ادينويد ده العيان اللي عنده برونكيال ازمه. لا يا حبيبي شيل ادينويد العيان للطفل اللي عنده برونكيال ازمه لان الديسشارج ده عامل انفكشن معايا. طيب جنرال افكت هو كانوا بيقولوا ما تشيلش الادينويد اللي عنده برونكيال ازمه ليه؟ علشان هلمفوت تشوه الجهاز المناعي الاول. قصه كده وهميه. جنرال افكت بقى الواد ما بيسمعش كويس وما نامش في بيتهم كويس معايا يبقى اذا سكول ريتارديشن. ليه بقى بليد في المدرسه؟ فاكر كلمه سكريتور اوتايتس ميديا سكول ريتارديشن ديو تو ادينويد. ما بيسمعش كويس ديمينيوشن اوف هيرنج زائد انتربتد سليب عنده سنورنج وسليب ابنيا سنورنج وسليب ابنيا معايا بيشخر وبيتخنق بالليل وهو نايم فكل شويه يصحى مفزوع من الخنقه كل شويه لانه مقفول وبالتالي ما نامش كويس في بيتهم فيجي ينام على الديسك معايا. طيب نكتورنال اليوريسيز يا عمرو ليه يعملها بالليل على نفسه وهو نايم؟ انت عارف عندك فكره ان اي حد بيشخر كبير صغير بيبل السرير؟ اه يعملها بالليل على نفسه وهو نايم. اصل كان عنده امتحان شرعي بعد يومين وقالوا له ان انت عندك امتحان شرعي وما كانش ذاكر. فهمت الكلام؟ يا خبر اسود عندي امتحان شرعي قعد 48 ساعه يذاكر ما نامش. ده هيطلع من الامتحان لما يوصل بيته هينام بعد الامتحان. هل لو حد جاي يصحيه هيصحى؟ ابدا. ولا الهوا هيعملها بالليل على نفسه وهو نايم. هو ده الولاد اللي عنده سنورنج وسليب ابنيا تعبان كل شويه يصحى مخنوق كل شويه يصحى مخنوق كل شويه يصحى مخنوق فالديزاير فور اكتيفيشن مش هيصحيه. يبقى اسمها ايه؟ لما يقول لك ليه نكتورنال انيريسيس هتقول له علشان انكريز ذا ثريشولد تو جيت اب. انكريز ثريشولد في ناس حساسين عندهم الثريشولد واطي قوي مجرد نمله تمشي جنبيه يصحى. ده انكريز ثريشولد تو جيت اب مش هيصحى غير بالطبل البلدي. معايا يا عموره؟ تمام؟ يبقى انكريز ثريشولد تو جيت اب. طيب وعلى فكره هي لها سبب قديم والسبب ده غلط. يقول لك الهايبوكسيا انه مخنوق عملت ريلاكسيشن سبيكتر وده كلام فارغ. طيب سليب ابنيا ما هي السليب ابنيا دي جنرال ولوكال. السليب ابنيا ليها مشاكل وهناخدها لتر اون معايا. يبقى سليب ابنيا ده موضوع المحاضره بتاع بكره على فكره في الكليه. يبقى اذا برانش الاساد بريريسيس اساد سكور ريتارديشن سليب ابنيا ده الادينويد فيشس وقلت لك كاركترستيك ادينويد فيشس اهو شبه حد من اللي قاعدين عمرو الاكزامينيشن بقى انا بهزر طبعا يعني انا علشان احفظك الشكل بس يعني بص دي شبه عمرو اهي دي اللي شبه معايا حلوه اهي الحمد لله. على فكره انا لما بقول للعيانين كده الادينويد فيشس واذكر لهم اسم الممثله اياها والاقي البنت اتضايقت اقول لها دي ساين للجمال عندها وفعلا دي ساين للجمال عند الممثله اياها معايا ان لها ضب ومناخيرها طويله وبتاع ساين للجمال عندها. اه لو تتخيلها من غير الحاجات دي لا وحشه جدا معايا. طيب الاكزامينيشن اول حاجه ادينويد فيشس دكتور الادينويد فيشس سيمتوم اند ساين. تخيل سيمتوم اند ساين ماشي كلام. يبقى الادينويد فيشس منشن ده اباف. نيجي بعد كده انتيرو راينوسكوبي الله. طب ما منشن ده اباف نارو بنش الانتيرو نيرس ومليانه بابي يبقى انتيرو نيزل ديسشارج ونارو بنش الانتيرو نيرس مش كده؟ طيب بستيرو راينوسكوبي لو حطيت مرايه في بق العيان الادينويد اهي هتتشاف. الادينويد دي فيها ايه يا دكتوره مشيره؟ فيها فارو. عارفين الفارو؟ لبس الفارو ده تمام؟ فبيبقى فيه اليفيشن وديبريشن كده فبيسموها لها فارو من خمسه لسته فارو معايا؟ امال التونسل كان لها ايه؟ كريتس كريتس كريتس. اما دي فارو. الفارو مش ديب ديبريشن الكريتس ديب معايا؟ التونسل كان لها كبسوله. الادينويد لها كبسوله؟ لا معايا؟ ده الفرق بينهم. يبقى الادينويد ده فار. امال لو كان تيومر يا عمرو نفترض انا عامله بستيرو راينوسكوبي وانا غلطت وده تيومر التيومر ماميليتد يا جماعه، التيومر ماميليتد ريجولار كده اهو، وحته كده حته جايه كده حته جايه كده. اما الادينويد ريجولار فار، الادينويد بالظبط شكلها عامل كده معايا، يبقى ماميليتد. ازيك يا محمد؟ مبروك يا محمد. فرخه باضت ولا ايه؟ مش اصل انا عرفت ان الحلاق تحت الكوبري بياخد بيضه. اه مبروك نعيما. نعم الله عليك. طيب زمان يا ابو يبقى جماعه الادينويد، الادينويد ده فار، التيومر ماميليتد والريجولار. تمام. الاور كافيتي بقى، على فكره انا ماسك العين حته حته، انا مسكت وشه الاول وابقى دكتور مش ما بفهمش لو العيان ده خلي ومن قبل ما الام تنطق ما قلتلهاش ان ابنك عنده ادينويد. انا على فكره الحاله دي عندي من 5 لـ10 حالات يوميا في العياده بالليل. ادينويد، ادينويد اول ما يقعد قدامي ابنك بيشخر من قبل ما تنطق. عرفت منين يا دكتور؟ طب هو شكله باين، طب هو شكله باين، ادينويد فيشنز. انت فاهم؟ تقول لك الدكتور ده شاطر قوي، تصدق انه عرف من غير ما اقول له. تمام. طيب اخر عيانه ادينويد فيشنز اول امبارح شفتها بس كبيره في السن، بقول لهم بنتكم بتشخر، بنت عندها 14 15 سنه. قالوا لي لا استحاله، كان ناس جايين من المنصوره. استحاله، بقول لكم واقسم لكم بالله انها بتشخر. لا يبقى ما بتشوفهاش وهي نايمه، البنت ادينويد فيشنز تيبيكال معايا، فمش ممكن. يبقى بصينا على الوش، بصينا على المناخير نارو بيتش ده انتيرو نيرس وديستشارج، بصينا على المناخير برضه من ورا ده انتيرو ده بوستيريور، لقينا الادينويد وهنلاقي بوست نيزل ديستشارج كمان. بصينا على البق، افتكر الممثله اياها معايا، وبرضه الادينويد فيشنز. ما تتكلمش كلام جديد، قول الكلام المكتوب اللي هو اوبن دراي ماوس، اليفيتد ابر ليب، برومان سنتر ايسايزر، ريسيدنج لور جو، وهكذا. تمام. نيدل اندوسكوبي، انا عندي في العياده بتاعتي علشان شغال اطفال منظار 1.9، هو المفروض 4 مللي و2.7 من عشرة. انا عندي 1.9 من عشرة صغير قوي، لما طفل عنده 4 5 سنين داخل لي بروح اعمل له نيزل اندوسكوبي بشوف اللحميه وخلاص. يبقى نيزل اندوسكوبي على فكره يا جماعه اي بروسيدجرز يتعمل في العياده ده اسمه اكزامينيشن، لو بره عيادتك يبقى اسمه انفستيجيشن. فنيزل اندوسكوبي ده انت اللي بتعمله في عيادتك. تمام. يبقى اذا كان بيدان فور كوبريتيف تشيلدرن، لو عيل مش كوبريتيف هيعور نفسه خلاص ما تعملوش، يبقى تعمل له ايه؟ اكس راي. والاكس راي دي لازم تتحط زي اسمك لان بتيجي في الامتحان. الادينويد ده الصوره جايه ازاي؟ الصوره جايه كده، ولازم يكون فاتح بقه علشان الهواء يبقى اسود، فالكونتراست ما بين الهواء والسوفت تيشو يبان معايا. ماشي الكلام؟ المفروض الهواء يبان لونه ايه؟ اسود اتزنق اهو. ما هو ده يا جماعه النوز، وده الاورال كافيتي، ده المجزله، وده الماندبل. ما هو ده الايزوفارينكس في ادرويد سد اهي. حد هيعترض ويقول لي هي الاكس راي بتبين السوفت تيشو؟ اقول له بينت الهواء، فالهواء بان مسدود. علشان كده لما تيجي تكتبها تكتب اكس راي سوفت تيشو شاد، يعني يدي جرعه من الاراديشن خفيفه، مش هاي دوز، لو دوز معايا، يقوم السوفت تيشو يترسم لان الهواء بيبان اسود. فالاير كولم لده اسمه ايه بقى؟ ناروينج اير كولم، نارو اير كولم. سهل الكلام؟ لو جالك صوره زي دي سهل جدا تعرف انها ادينويد، واحسن لك تعمل اكس راي بدل القرف بتاع النيزل اندوسكوب ويجيب دم لو اتحرك او بتاع. التريتمنت ادينويدكتوم، وبالمره معاها تونسيلكتومي اف انديكيتد، اف انديكيتد، مش بالمره يعني كل عين داخل. الادينويد زي بالظبط دقن ما طولت، جبت مكنه حلاقه ورحت، رحت الشعر طالعه فيها، بجيب كحاته وكحت يا عم تروح اللحميه طالعه فيها، بحلقها. ما تفتحش نفسك، انا بقول انا قلت لهم مش هقول لك قصتك وانت صغير، على فكره انت اللي فضحت نفسك، دي اجينست الميديكال ايثكس، انا عارف كل حاجه والله. تمام. اه والله. يبقى اذا دي الادينويد، كيورتي جو ده ادينويد. بس برضه انت غلطان، ما ذاكرتش قبل الشرع، فاهمني؟ كان المفروض تعمل حسابك. الادينويد ايه يا جماعه؟ النو تايم اتعملت العمليه. بص اهو ده الماوس جاك، ده بيس بوي ماوس جاك، دي الادينويد كوريت. دي اللحميه اهي، اهي الحته الحمراء دي. خلص العمليه. ده ممكن تاني. خلص. اهي. هي دي الادمان. بعد ما شلناها وحطين باك حته شاشه ورا النص مش عارف كنت بعملها في الحمام و ما هو على حسب الدكتور يا محمد. هي العمليات لها اسعار، كل دكتور له اسعار. بس يبقى شفت الادرينيديكتور كيوريتج يا دكتور مش اسمها ايه؟ كيوريتج كانها ايوه اكيوت تونسلايتس. اكيوت تونسلايتس التهاب اللوز. وما هو برانش الاي ان تي الا لوز ولحميه؟ يتضايقوا بتوع الاي ان تي لما يقول لك بتوع اللوز واللحميه معايا، يتضايقوا جدا بالذات النواب اللي داخلين جداد ما يعرفوش ان اللوز واللحميه دي هي مصدر الرزق، هي اكل العيش معايا. طبعا من غير لوز ولحميه انا اتخصصت اي ان تي علشان لوز ولحميه. اول ناس جابوا مارسيس في الكليه زي ما بقول لك من لوز ولحميه معايا. اغنى اسم في الكليه لوز ولحميه، اكتر اسم باظ في الكليه واكتر اسم نزل منه عمدة في الكليه، تخيل، علشان لوز ولحميه، لان بيعمل كوميونيكيشن بين الناس. مين في البيت ما عملش لوز ولحميه فيه؟ انت فاهم؟ وبالتالي ده يا ولاد ده بيعمل كوميونيكيشن رهيبه. يعني انا في ابو الريش قوي جدا، ده ده بتوع لوز ولحميه نحتاجه ما نحتاجه، فاهم؟ الاكيوت تونسلايتس التهاب اللوستين، اكيوت انفلاميشن اوف الانفوتيشن اوف التونسل، التونسل اهو اكيوت لانفليم. السبب كلام عام بقى، لو اميونيتي تمام، ممكن تبقى بريسيد بابر سبيرات تراكت انفكشن. جميع الانفكشنات في اي ان تي بدات تنزل تبان ابر سبيرات تراكت فايرال انفكشن ذن سكندري الا اللوز مين اند مين اونز. ممكن تبتدي بكتيريال وايه الكومنست اورجانيزم المسبب للوز؟ الميكروب السبحي اللي الام بيترعبوا منه، الامهات بيترعبوا منه لان هو المسبب للحمى الروماتيزميه، مش كده ولا ايه؟ يقول لك سبريت كوكاي، يا خبر اسود، الايه اسود تترعالي، الواد هيجي له حمى روماتيزميه، انت فاهم؟ يبقى اذا هو مي بيسيد الفيروس ريتريكت انفكشن فايرال اند مي ستارت بكتيريال. الكوست اوف اورجانيزم اهو يقول لك مي ستارت فايرال من سكند بكتيريال، وممكن الكومنست بيتا هيموليتيك سبريت كوكاي. وده جاء سؤال ام سي كيو، البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي الميكروب السلحي اللي بيرعب الشعب المصري المسبب للحمى الروماتيزميه والفشل الكلوي جلوميرولونفرايتس، تمام؟ روماتوجينيك سترين، نفروجينيك سترين، فاكرين؟ الباثولوجي يوجد ثلاث انواع من التونسلايتس، يوجد ثلاث انواع من التونسلايتس. اول حاجه كاتارال تونسلايتس، اكيوت كاتارال. كاتار يعني ايه؟ دي ما كونجيشن، مفيش باص يا دكتور. هي دي الفيرال يا جماعه، هي دي الفيرال، مفيش باص. يبقى ايديما اند كونجيشن اوف ميكوزا اوف ذا تونسل، اهي حمراء اهي، حمراء ومورمه شويه. اما الفلوكولار تونسلايتس ده في فولكل اوف باص، بص يا بردان، فولكل فولكل فولكل فولكل فولكل، انت فاهم؟ يبقى فولكولار ليه؟ الفولكل ده عباره عن ايه؟ الكريبت مليانه باص، فالاوبننج بتاع الكريبت من بره بانت المنظر الاتي، مش اللوزه شكلها كده؟ الكريبت دي مليانه باص، الكريبت دي مليانه باص، الكريبت دي مليانه باص، ده يبان فوليكل، ده يبان فوليكل، ده يبان فوليكل. وصلت المعلومة؟ سميناها فوليكولار تونسلايتس. بس ويذ ذا كريبتس. بتأثير أدايروش سبوتس أون ذا سيرفيس. أما البارينكيميتس يوجلي انلارج التونسل. يعني إيه بارينكيما؟ ماس. تمام؟ فبارينكيميتس يوجلي انلارج التونسل. أهي يوجلي انلارج. قد تكون دي وقد تكون دي وقلبت ليه؟ بارينكيميتس. الكلينيكال بيكشر، ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الاكيوت تونسلايتس بتاع التهاب اللوزدين؟ اعراض المريض، السيمتومز، ساينس اكزامينشن الدكتور، اعراض المريض. افتكر نفسك كنت عندك احتقان زور او نزله برد يا جماعه، احتقان زور، جالي حراره تمام، ده جنرال، وجسم مهمد وبتاع، لوكال صعوبه بلغ وحرق في الزور تمام، ممكن تسمع في الودن عن طريق جلوسفارنجيال وهكذا. سيمتومز وساينس، سيمتومز جنرال فيفر وميديك وباليس وانوريكسيا التهاب لوز معايا. يبقى بيسموها ايه؟ دستور الانفكشن، كونستيتيوشنال سيمتوم ماشي، اللي هي كونستيتيوشن دي خلاص. يبقى فيفر وميديك وباليس وانوريكسيا، حراره، صداع، همدان، ماليش نفس الاكل، ماشي الكلام. نيجي بقى لللوكال ديسفيجيا، صعوبه بلع، سور ثروت، حرقان في الزور، كلنا بيجي لنا احتقان زور مش لوز بس حرقان في الزور، يبقى ديسفيجيا سور ثروت، ريفيردو اوتالجيا عن طريق انهي نيرف؟ جلوسو فارنجيا. هوك بتوت فويس وفيتر اوريس، ريحه الصديد طالعه من بقه، ريحه بقه وحشه، فيتر اوريس معايا، هاليتوزيس او فيتر اوريس يعني ريحه وحشه. هوك بتوت فويس لما اللوز كبرت، افتكر معايا انا ما بقولش هورسنس اوف فويس، البوكال كورد سليمه، انا قلتها امبارح الكلمه دي، هوك بتوت فويس لما يحصل انلارجمنت فوق الليفل اوف ذا بوكال كورد، هوك بتوت فويس اللي هو اوبستراكشن فوق الليفل اوف ذا بوكال كورد. لكن لو حصل اوبستراكشن للنيوز او نيزو فارينكس رينوليا كلوزر اللي هي الادينويد ده هنا، اما ده هنا كان في بطاطا سخنه جوه بقه معايا، هوك بتوت فويس معايا يا ولاد خلاص. الام الشفره تعرف اللوز قبل ما الجنرال مانيفستيشن تظهر، الواد بدا يبقى ريحته بقه وحشه لما الصديد ظهر، وبدا صوته يتغير يتخن معايا كان في بقه لقمه وهو بيتكلم اكل وهو بيتكلم. الساينز جنرال في السيمتوم اقول حراره، في الساين اقول الحراره كام، هاي تمبريتشر، هنا فيفر هنا هاي تمبريتشر اند رابيد بالس، اي واحد حرارته تعلى البالس يزيد. قانون يا دكتور عمرو، قانون يعني ايه قانون؟ هايبر دايناميك سيركيوليشن، كل حراره تعلى درجه البالس يعلى 10 الا الدفتريا تمام. طيب نيجي لوكال بعد كده، بقول لك ايه، انا دكتور سنان مش دكتور ان تي، واحد جاي لي بالتهاب اللثه اعمل ايه؟ اشوف اللثه وبعدين اشوف ايه الليمفيد بتاع اللثه. انا دكتور جراحه، واحد جاي لي بابسس في ايده، اشوف الابسس وبعدين اشوف ايه الاجزاء الليمفينود، رجل واشوف الجوال الليمفينود، ما هو ده القانون. الاوتايك ستيرنا مش كشف وبعدين بري وبص ريجولار فيدرايزز بس. التونسل اهم من كل ده، لان التونسل لها حل هنا اسمه جوجل ده جاستريك الليمفينود، يبقى اذا هكشف على التونسل وهكشف على الليمفينود. لان الامهات يا جماعه بيجوا معتقدين ان دي هي التونسل ونزلت له في رقبته، لا يا ماما دي مش التونسل، ده الحل بتاع التونسل معايا. يبقى اذا اول حاجه اكزامينشن اوف ذا تونسل، هلاقي الثلاثه باثولوجي، واحده منهم يا اما كاتارال اديما وكونجيشن، يا اما يلوش سبوتس ان ذا سيرفيس في الاكيوت فولوكولر، يا اما هيوجلي انلارجد في البارينكيما بس. الليمف نود انلارجد فيرما اند تندر، انهي الليمف نود يا دكتور ماير؟ جوجلو ده جاستريك، فين؟ بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندول، بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندول. خلاص كده يا جماعه؟ الصوره دي لو جات لك اكيوت فولوكولر تونسلايت ثاني. الانفستيجيشنز ايه يا دكتور ده؟ هو في انفستيجيشن يا عمري الاكيوت تونسلايتس؟ انت بترزعه انت بايوتيك برود سبيكترم وخلصت. لا ان ريزيستنت كيسز، بص الكلمه ان ريزيستنت كيسز، انا كان عندي يا اولاد حاله اول امبارح، انا نادر ان اشوف الحالات دي مع ان كل شغل اطفال، نادر ان اشوف نيكروزس في التونسل، ده كل سنه سنتين اشوفها مره، سيفير نيكروزس في التونسل، بتاخد انتي بايوتيك انجكشن مفيش فايده، فورث جينيشن فيروسبورين كمان مفيش فايده، دي لازم تعمل لها ثروت سواب، لازم تشوف نوع الاورجانيزم ايه علشان تبدا انتي بايوتيك ضده. يبقى اذا ثروت سواب فور كالتشرال ستيبيتي تمام. كومبليت بلاد بيكشر، هو اي اكيوت انفكشن يزود ايه؟ ليوكوسايتس، ليوكوسايتوزيس اتفضل تمام، ليوكوسايتوزيس، والكرونيك يعمل ليمفوسايتوزيس والفيرال ليمفوسايتوزيس، يبقى ده ليوكوسايتوزيس بولومورف نيوكليار ليوكوسايتوزيس، حتى الابندسايتس بتعمل ليوكوسايتوزيس. طيب الايه السعر الايه عالي، انت ليه يا محمد طلبت سرعه التفصيل؟ ريتروسايتس ليمتيشن ريت، خوفا من الحمى الروماتيزميه، لان الحمى الروماتيزميه بتخلي الاي اس ار في السماء، وان كنت بقول لك مش مهم طز في الانفستيجيشن ده، لان اي اكيوت انفكشن يعلي الاي اس ار. بس في حاجه يا دكتور مش طز قوي، لو طلع فوق ال 100 هشك في روماتيك اكتيفيتي، ما هو مش اي انفكشن يخلي الاي اس ار فوق ال 100، الاي اس ار نورمالي من 5 ل 10 اب تو 20، بقى 40 50 ماشي في اي انفكشن، لا ده بقى 150 لا هشك في روماتيك اكتيفيتي معايا. في الكرونيك ده لان الانتستريبتولايسن معناها ريبيتد انفكشن، معناها انتي بودي عاليه. الكومبليكيشنز بقى والرعب من اللوز، الواد بيجي له اللوز يا دكتور تمام، انا مرعوب على ابني، ده كومبليكيشن جنرال روماتيك فيفر وجلونوفرايز، ده بروماتوجينيك سترين وده بنفروجينيك سترين زي ما قلت لك الميكروب السبعي. نيجي لللوكال فارنجيال سبيريشن، بص بقى كلمة سابيريشن يعني بس يعني ابسس بس كورميشن. التونسول اهي لو الانفكشن دخل من الكريبتا ماجنا على البريتون سولار سبيس كوينزي ده البريتون سولار سبيس دخل من الكريبتا ماجنا وده موضوع بكره تمام دكتور وده موضوع مهم جدا الفرنشال سابيريشن من اهم مواضيع الفاريكس موضوعين في الفاريكس مهمين جدا فرنشال سابيريشنز وتونسيلكتو يبقى كريبتا ماجنا دخلت بس على البريتون سولار سبيس سميته كوينزي طب ايه رايك يا دكتور لو الباص دخل هنا هنا الصوره معلش انا ما عرفتش ارسمها رسمتها ورا شويه المفروض كل البلوك ده يجي هنا لاترال للتونسل هنا اهو جنب الفارنكس بارا بارا يعني جوار بارا فارنجيال ابسس بارا فارنجيال ابسس طب ايه رايك لو الباص راح ورا الفارنكس ريترو فارنجيال ابسس معايا يبقى اذا كوينزي بارا ريترو خلاص طب ولو حصل لها ريبيتيشن الاكيوت قعدت تتكرر تبقى بقت ايه؟ كرونيك بقت كرونيك زي كده يبقى ده الكومبليكيشنز يبقى دي كلها الكومبليكيشنز. التريتمنت بتاع الاكيوت تونسلايتس علاج الاكيوت تونسلايتس خلي بالك علاج الاكيوت تونسلايتس يا ولاد على فكره انت اي حد فيكم ممكن يعالج الاكيوت تونسلايتس وغالبا عالجتوه حتى وانتوا في سنه اولى تمام هترقد في السرير وتشرب سوائل دافيه كتير عندك المنظر ده اي انفكشن كومبليت بدريست بليت وفورم فلويد علشان تعمل دايلوشن كومبليت بدريست علشان ما يجيلكش كارديتس مش كده لاي انفكشنات يبقى تريح في السرير وتشرب سوائل دافيه كتير اديله سيستميك انتي بايوتكس يكون بيغطي البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي انالجيزيك انتي بايوتيك اديله مسكنات وخوافض حراره لان عنده فيبر وريدي كوماليز معاه بنادول يا دكتور اسبرين لوكال انتي سيبتيك ماوث جرجل او ماوث ووش غرغره معاه علشان اغسل هذا الصديق يبقى اذا جنرال ثلاثه كومبليت بدريس بليت وفورم فلويد وسيستميك انتي بايوتيك وانالجيزيك انتي بايوتيك ترقد في السرير تاخد مضاد حيوي وتاخد مسكن خفض حراره معايا وبعدين غرغره خلاص نيجي لصفحة الكرونيك تونسلايتس. الكرونيك تونسلايتس. دكتور يعني ايه كرونيك؟ يعني ريبيتد اكيوت. كرونيك انفلاميشن اوف ذا لينفويد تيشو اوف ذا تونسل بص المنظر. كرونيك انفلاميشن اوف ذا لينفويد تيشو اوف ذا تونسل اهي. اللينفويد تيشو هايبرتروفايد وكل تاني. بس على فكرة مش شرط تكبر وتبقى هايبرتروفايد ممكن اتروفيك. وبعض الدكاترة يسموها لوز دمر وبتفرز على الداخل وان كنت بتضايق من التسمية دي قوي. يبقى دي كرونيك انفلاميشن اوف ذا لينفويد تيشو اوف ذا تونسل كلمه كرونيك معناها ريبيتد اكيوت ريكارنت اكيوت طب ريكارنت ليه؟ علشان البريديسبوزنج فاكتور موجود فاكر اثنين جابت واحد فاكر الكلمه دي؟ خدناها في ايه؟ اي كرونيك في الدنيا صح؟ اي كرونيك في الدنيا عباره عن ريكارنت اكيوت نتيجه البريديسبوزنج فاكتور التايبس يا اما يحصل لها اتروفي التونسل تبقى اتروفايد هايبرتروفايد هنا هايبرتروفايد بيسموا ايه الصوره دي؟ كيسنج تونسل بيبوسوا بعض كيسنج تونسل كيسنج تونسل معايا كيسنج نيجيريه هي يا دكتور عمرو كيسنج نيجيري معايا سيبك من الموبايل دلوقتي ارجوك مش معايا الكلينيكال بيكشر على فكره يا اولاد انا بتكلم في موضوع مهم جدا براكتيكال جدا جدا جدا ما ردتوش عليا في موضوع الكلينيكال وهيتعيد هيدخل والامتحانات هتدخل والنهايه ايه؟ مين اللي عايز كلينيكال؟ مين اللي عايز عيانين؟ اقليه اقليه زي ما انا ما ينفعش اقليه انا عايز عيانين روحوا النهارده علشان انا الحق اقول للسكرتير يجيب عينين الاسبوع الجاي. النهارده كل واحد يدفع 100 جنيه تمام؟ وات ايفر بقى كام عيان هنشوف كام عيان بس هو المفروض هيبقى اكتر من 100 على فكره لان عددكم قليل. ما هو المفروض العيان جاي حاطط لنفسه بادجت انا هيطلع لي كذا انت فاهم هو غلبان لا ما يضحكش لانه غلبان فعلا. يعني هو جاي برضه مشواره وبتاع انت كده بتستثمر مرضه غلبان ايه؟ انا كنت الاول بقول زي كده ربنا يعافينا فاهم ماشي يا ربنا يعافينا هو جاي علشان يعلمك. يعني ده برضه شغل بيستسلم المرض وماشي حر. شوفي ده يعني الراجل شوفوا بتوع الاطفال في سنه 5 شكلهم عامل ازاي العيال بتوع كونجنتال انومال اسود وانت خارجه مره كانوا موجودين اول امبارح يصعبوا عليك فيعني اعتبرها حسن. هو العادي لو العدد كبير كل عيان بياخد من الطالب 5 جنيه لو العدد كبير. يعني مثلا انا عايز على الاقل كل عيان يروح له 100 جنيه ولا حاجه علشان ما يتضايقش. ده على الاقل ده قد كده كانوا بيلموا 340 جنيه في المره. فكل واحد يدفع 100 جنيه بالاسماء تمام يعني ماكسيمم بكره علشان اقول الحق اكلمهم. ليه في العدد قليل خلاص هنلغيه. هو هيبقى ايه؟ هو مفيش امتحان عيانين. انا بعمل انا بقولها رجع علشان مفيش امتحان عيانين. انتوا فاهمين ولا لا؟ لكن لو في امتحان عيانين طبعا كله هيجي وهيطلع لهم فلوس وبالتالي هي العيانين هيجوا معايا. خلاص ده حل حلو. دكتور ممكن حتى العدد قليل اللي عايش عيانين ياخد عيانين ماشي. هقول لك حاجه كل واحد يدفع 200 جنيه لو لقيتكم 8 9 10 هجيب لكم عينين ماشي مفيش مشاكل. انا ما عنديش مانع يا جماعه بالعكس بس انا مش عايز يتقال عليا ان انا بجيب لكم حاجه مش موجوده في الامتحان. انت فاهم الكلام؟ يعني انا جايب لكم عينين علشان تبقى دكتور علشان انتوا اللي عايزين عينين. فاهم يا محمد؟ عايز عينين؟ خلاص وضحت اللي انت عملته في الشات. انا عندي فكره يعني وصلنيها كده. هو كام واحد عايز بتوع ديكو كده بعد اذنكم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16. لو كل واحد دفع 100 جنيه كويس يعني 120 جنيه. خلي بالكوا السنتر بياخد 10 جنيه او يمكن 15 مش عارف خليها 10 هكلمهم. يعني كل واحد يدفع 120 جنيه ماشي. بس يوم جمعه بس هحاول اجيبهم لكم يوم مش جمعه ماشي. حاضر حاضر حاضر دكتور بس الحقوا بكره لان هبقى مزنوق اخر يوم بكره. كل واحد يدفع كام؟ 120. ده اللي معانا في المجموعه اللي هيجي من بره مالناش دعوه بيه. معايا؟ اللي هيجي من بره بيدفع ثمن الحصه عادي علشان بس ما تعملناش مشاكل زي السنه اللي فاتت. تمام؟ نكمل؟ دكتور الفلسطينيين يدفعوا 1200 ماشي؟ دكتور والاردنيين برضه معاهم 1200 والاسرائيليين دكتور الاسرائيليين ال شكلك تجيب شكلك يجيب شالوه ايه؟ بعد ما تخلص اقول لك مفيش مشاكل. طب ما عندكش يا دكتور ما عنديش ايه يا ابني ده ممكن اعمله لك في 5 دقايق. ما عنديش ايه ايش نكمل يا دكتور عمر. الكلينيكال بيكشر بتاع كرونيك تونسلايتس دكتور ده كرونيكال تور مانيفستيشن اوف لو جريد فيفر مانيفستيشن اوف سيتي فوكس. موظف رجع من الشغل الساعة 3 العصر تعبان جدا مهدود وهمدان من الشغل. لا مراته مش عاملة الغدا. ما عملتش الغدا ليه؟ أصل أنا مهمدة تعبانة أوي ما قدرتش أقف في المطبخ. مفاصلي بتوجعني دافية السن مصدعة تعبانة كل ما أعمل مجهود قليل أتعب أوي. هو ده مانيفستيشن أوف ست فوكس. يبقى أنت عندك بؤرة صليدية في جسمك بتفرز صديد فعاملة توكسين في الدم فمهمداكي فيجيبها لدكتور الاي دي تي يشوف لو عندها لوز يوديها لدكتور السنان يشوف لو عندها دنتال كيرس. ما هو الدنتال كيرس ده بص معايا ايه اللي مهمدها كده يبقى ده سيبتك فوكس. وصلت مانيفستيشن اوف سيبتك فوكس خلاص كده. طيب لوكال بقى لوكال بقى ريكارنت اكيوت اتاك مش هي كرونيك. مش لو عايز يا ابني ده هيدفع مش كتابه بس. ايوه انا عارف انا مش عايز ادفع من جيبي. بصوا المهم ما ادفعش ولا قرش. انا السنه اللي فاتت في راوند من الراوندات دفعت علشان اكمل ماشي ما تخسرنيش معايا. يعني في 10 حالات هو انا هجيب لك عينين العياده ولا ايه؟ انت بتهزر؟ هجيب لك عينين العياده؟ انت عايزني فلوس العياده اجي اجيب لها اجيب لك بقى عينين؟ ريكارد تأكيد قدام. قلت عندك يوم العياده اشتغل. يا جماعه ما حدش يقطع الورقه دي، حدش يكتب. ما اقطع الورقه دي انا فهمت. يا ايمان بص يا ايمان اعملي لي ورقه اكتبي لي ورقه اللي عايز عيانين يديك 120 جنيه. خلاص؟ بس فيري سمبل. اصل عامل لي فالح وبينم ورقه واكتب والاخر يديها لي وقول لي دول اللي عايزين. والاخر اعمل له كلينيكال الاقي الخمسه اللي جايين. وادفع يا دكتور. تمام؟ ما تقدرش تضحك عليا اصلا. ماليش دعوه انا بقى انا ولا خلاص خلاص يا جماعه احنا امبارح ما خدناش حصه على فكره. احنا امبارح يعتبر ما خدناش حصه. والنهارده قعدنا نص ساعه من غير كهرباء. بنقول مانيفستيشن اوف سيكل فوكس كلمه كرونيك يعني ريكارنت اكيوت اتاك. ريكارنت اكيوت اتاك يعني كل شويه ديسفيجيا وسور ثروت. ده ريكارنت اكيوت اتاك ديسفيجيا وسور ثروت لانها كرونيك. ما هي كلمه كرونيك ريبيت اكيوت اوتالجيا ايه عن طريق انهي نرف؟ جروس فارجيا فيتو اورس. الولد او البنت قبل الجواز تلاقي جاي لدكتور الاي بي تي ودكتور السنان. انا ريحه بقي وحشه يا دكتور. يا اما عندك دنتال كيرس وعامله ريحه بقك وحشه وده الكومونستوكوز، يا اما كرونيك تونسلايتس مش كده؟ وبصف التونسل علشان كده كرونيكالي انفليمد ريحه البق وحشه فيتو اورس هاليتوزس. طب ولما التونسل تبقى انلارجد؟ بص الكلام الحلو. انلارجد وسدت مجرى الاكل ديسفيجيا ميكانيكال اوبستراكشن مش انفكشن مجرد هايبرتروفي. تمام؟ يبقى هايبرتروفاي انلارجد اللي هي هايبرتروفاي سدت مجرى الاكل ديسفيجيا سدت مجرى التنفس سنوري جواسليك ابنيا سدت مجرى الكلام هوت بوتيتو فويس. الناس كلها متخيله ان التونسل في مجرى الاكل والادينويد في مجرى التنفس، الاثنين في مجرى التنفس. لان التونسل لما بتكبر بتكبر على قدامه وعلى ورا فتملى الاير واي من ورا معايا وبالتالي تعمل شخير برضه سنورنج وسليب ابنيا. طيب نيجي للاكزامينشن. اوعى تقول جنرال فيفر وميديكوباليز وانوركسيا. كان كل الشعب المصري نام في بيته. لا جنرال قلت ست فوكس. ست فوكس يعني حاجه خفيفه اللي هو حمدان ودفيان مش حراره حراره يعني. تمام. دكتور لما اجي اكشف على العيان ده هلاقي ست حاجات يكونوا محفوظين زي اسمك. خمسة في التونسل اهي التونسل اهي خمسة في التونسل واحدة في الليمف نود. إذا كانت الجوجل ديجستيف الليمف نود في الأكيوت تونسلايتس انلارجد فيرما تندر تندر علشانها أكيوت. هنا هتبقى انلارجد فيرما بس لأنها كرونيك. انلارجد فيرما. تمام؟ أي حد فينا ممكن يبقى عنده جوجل ديجستيف الليمف نود انلارجد فيرما لو عنده دنتال كيرس كرونيك لو عنده فارنجايتس كرونيك وهكذا. تمام؟ التونسل يا دكتور شكلها إيه؟ كونجستد أنتروبيلر. الأنتروبيلر أحمر أهو. الانتروبيلر احمر اهو، بقيه البلد ابيض، شويه من بيض سنه، ده احمر، ليه احمر؟ اصل انا قلت لك امبارح ان اللوزه ساندوتش بتوين ذا بيلرز، فاكر؟ فاللوزه لها بقى تكمله هنا. ايه ده؟ يعني البيلر ده سيمي شفاف؟ في بلاته جلوسوس ماسل رؤيه قوي وميوكوزا، فبينت اللوزه الحمراء من تحتيه. فهمت الكلام؟ فبان كونجستد. فاهم يا دكتور رزان؟ يبقى ده كونجستد انتروبيلر نمبر 1. على فكره الكلام ده كله هتشوفه على عينين. كونجستد انتروبيلر والحاجات دي. تمام؟ السايز اسيمتريكال انلارجمنت. واحده اكبر من الثانيه مش ممكن الاثنين يبقوا ايكوال. الشيب الريجولار مخرمه اهي. الريجولار. تمام؟ لو عملت لها سكويزنج لو فعصتها بالجفت الكريبتس تتفرس تطلع باص. يبقى سكويزنج اوز باص. لا تجاري. يعني تجاري ورست جامد. ده انت مجرد فعصه بسيطه كده تلاقي عصرت زي الاسفنجه خروم بتلاقيها طلعت صديد وهي دي اللي عامله الريحه الوحشه معايا. وبعدين لو عملت لها بروبنج حسستها بالبروب كده حته حديده وعليها قطه كده تحسها مجرد تحسها تلاقيها ناشفه فايبروتيك فايبروز من جوه انديوريتد فيرم او انديوريتد ناشفه من الفايبروز لان كرونيك انفلاميشن. يبقى خمسه في التونسل واحده في الليمف نود. نقول تاني الانتروبيلر كونجستد الشيب الريجولار اسيمتريكال انلارجمنت. يبقى اذا ثلاثه ايه سوي؟ سكويزنج بتوز باس بروبنج انديوريتد ناشفه يعني والليمف نود انلارجد اند فيرم اللي هي جوجل دياجاستري بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندل. سايت البكرونيك وفيها وكس ما هو الباص متخزن من المرة اللي اكيد اللي قبلها ما طلعش. انت فاهم الكلام؟ متخزن بمعنى صح بيترفاي معفن ولا ده بيعمل ريحه وحشه. الانفستيجيشنز بقى الايه السعر الايه عالي انا خايف من الروماتيك فيفر والروماتيك اكتيفيتي الانتيسيركوليشن ايه تاني؟ مش انت قلت لي يا دكتور كرونيك معناها ريبيت الاكيوت ولو حصل ريبيتيشن للاكيوت معناها الانتي بودي اجينست للستريبتوكوكايب عالي في السيرم. هو يعني ايه انتيسيركوليشن ايه تاني؟ ان انا بشوف الانتي بودي بتاع الستريبتوكوكاي في دم العيان. لو عملت له ريبيتد ولقيت التتر عمال يزيد ده معناه في ريسنت ستريبتوكوكال انفكشن. معاه هو نورمال 200 توتز يونت زاد عن 200 توتز يونت يبقى نورمال. ولكن ما تعملش زي دكاتره الاطفال كل يوم عندي حالات في العياده دكتور الاطفال عمل ايه شويه تتر طلع 400 خبر اسود اجري على دكتور الانتيش لك ليه ايه يعني اللي هو شويه تتر 400 600 500 ده معناه ان انت عندك ستريبتوكوكاي في زورك لا يعني ان عندك تومور عصبي. وصلت؟ يعني ده بيشخص ان في ستريبتوكوكال انفكشن لكن لا يعني ايه؟ روماتيك فيفر. معايا؟ الروماتيك فيفر كوزد بالستريبتوكوكاي لكن مش شرط تبقى روماتيك فيفر حصلت. نيجي للتريتمنت اكتومي تونسيلكتومي. خلي بالك الاكيوت ميديكال تريتمنت الكرونيك ايه؟ سيرجيكال. هو اصلا مفيش انفلاميشن بجد علشان اديله انتي بايوتيك وانالجيزيك فاهم؟ يبقى اكتومي على طول. طب ولو جالك اكيوت انفلاميشن ان توب اوف كرونيك عالج الاكيوت لغايه ما يخف. طب ليه الاكيوت ما بتعملش تونسيلكتومي؟ لانها كونجستد هينزف كونجستد كبلرز فاهم؟ ده في الاكيوت. والبعبع بتاع عمليه اللوز النزيف. سيبتك فوكس بؤره صديديه. سيبتك فوكس يعني بؤره صديديه تمام؟ الصوره اللي فاتت بس انتم مش شايفين الكرونيك تونسيلايتس اهي. بص بص الصوره دي هي الصوره دي معايا اهي حطيتها لك هنا كرونيك تونسيلايتس. عمليه السيبتك فوكس ممكن يبقى عنده اكتر من سيبتك فوكس مالتيبل سيبتك فوساي في جسمه؟ اه سيبتك فوكس كرونيك انفلاميشن عمل بكتيريميا وتوكسيميا توكسيميا كرونيك توكسيميا كوزد باي كرونيك انفلاميشن في الجسم. الان بي الحمراء في ناس بيشكوا في مصداقيه السيبتك فوكس ككلمه طبيه. يعني انا كنت ناوي اشيل السيبتك فوكس من الكتاب. رئيس القسم قال لي لا لازم الطالب يعرف يعني ايه السيبتك فوكس. فتحت كتاب الاي ان تي الاوروبيان تبع الاوروبيان يونيون وهو راجل نمساوي محترم جدا اللي عامله لقيته كاتب السيبتك فوكس. الامريكان ما بيكتبوش السيبتك فوكس ما بيعترفوش بحاجه اسمها السيبتك فوكس. يعني ايه في سيبتك فوكس وتعمل توكسن ويهمد ما بيعترفوش بالكلام ده. فاضطريت احطها الحقيقه لكن كان لازم اكتب الكلمه دي كونتروفيرشال ميديكال تيرم يعني ديبيتابل تمام وداوت ساينتفك ايفيدنس. مفيش حد قال ان دي هي اللي عامله التوكسين. معاه مش هتشرح عيان صاحي مش جثه تمام. طيب اكزامبلز اوف سيتك فوساي. السيتك فوساي مشهوره في الجسم كرونيك تونسلايتس لازم ابتدي بيها. دنتال كيس ممكن يا دكتور؟ اه. كرونيك ساينوسايتس ممكن يا دكتور؟ اه. ليه كرونيك سابريتوكوكتايتس ميديا بالرغم ان في باص مش سيبتك فوكس؟ الدرام بيرفوريت الشطوره الديستشارج نازل براحته ليكج معاه اما دول مقفولين عليهم. فاكر سؤالك؟ باص مقفول عليه فاهم؟ سيان في جدر السنه سيان في كرونيك ساينوسايتس ومقفول الاوستيوم سيان في الكريتس سيان في الجول بلادر واتقفل عليها سيان عملت برضه كرونيك ابندسايتس. مشهور قوي عند الستات كرونيك سالفيجايتس. تخيل كرونيك سالفيجايتس اه فالوبيان تيوب. الكلينيكال بيكشر انت بتقول لي مشكوك فيها؟ اه. فالكلينيكال بيكشر كلام هلس بس مش هي مشكوك فيها يبقى كلام هلس. التوكسن تروح للكيدني جلومرولونفرايتس. الايه اللي لو جريد فيفر؟ لو جريد فيفر مش حراره يا جماعه ده فيان ده فيان معايا ده فيان يا بردان. انيميا التوكسن راحت للبون مارو عملت بون مارو ديبريشن انيميا. مايالجيا اند ارثرالجيا فاكرين الست اللي ما عملتش الاكل لجوزها؟ انا مهمده عضلاتي تعبانه مفاصلي تعبانه مش قادر اقف قدام البوتاجاز في المطبخ ماشي. مايالجيا وجع في العضلات ارثرالجيا وليس ارثرايتس ما تغلطش على فكره فرق السماء من الارض. ارثرايتس معناها روماتيك فيفر انتوا فاهمين الكلام؟ ارثرايتس لكن ده مجرد وجع ارثرالجيا فاهم الكلام؟ ما تغلطش. الهارت روماتيك فيفر، وهو دي الغلطه يا جماعه بتاع دكاتره الاطفال. هما في دكاتره الاطفال مش فاهمين، يقول لك ايه وجع في مفاصله بس كبر زمان ليه؟ المفصل مش مورم ومحمر، دي مش ايتس، ده الجيا. وصلت؟ تمام. الهارت التوكسين تروح روماتيك فيفر وانفكتيف اندوكاردايتس، تنزل على اللنج برونكيتس دايليتيشن اند انفكشن اوف برونكاي معايا، تروح على السكين ديرماتايتس اند اكزيما، تروح على الاي ايريدوسايكلايتس انفلاميشن في الايريس والسيلياري بودي. ماشي الكلام؟ ايريس والسيلياري يعني ايريس والسيلياري بودي. ممكن تعمل سبتسيميا ولا لا؟ سبتسيميا دي فيتال، سبتسيميا دي غير التوكسيميا، سبتسيميا دي حاجه فيتال، بايميا فيتال. طب دي توكسيميا عادية؟ توكسيميا بس، انت ممكن يبقى عندك توكسيميا حاليا نتيجة لأي انفكشن قديم في، فاهم؟ ومعظمنا عنده كده، معظم الشعب المصري عنده كده، وفي حد بيتعالج. انفلاميشن في الايريس والسيلياري بودي، الاثنين مع بعض يعني. وعلشان كده دكتور الرمض يقول لك قبل ما يعمل عملية في العين لازم يروح لدكتور الانتي ودكتور السنان، ليه؟ علشان يلغي وجود شفت الفوكس، عشان ما تبوظوش العملية. يعني لانه لو عمل عمليه في الرمض وفي سبت الفوكس هيبقى التوكسين تبوظ له عمليه، فاهم؟ طيب الدفتريا، اكتب لي باللغه العربيه الفصحى جنبها زي ما كتبنا جنب الادرينال الطفل المشخره والبول، هتكتب هنا الخناق. الخناق نحن لا نزرع الشوك. فاكر؟ فاكر الفيلم؟ الفيلم مش التمثيليه، ما بحبش الست بتاع التمثيليه دي، دمها تقيل قوي. قريبتك؟ عرفتك يا بردان؟ لا امين ده البرتغال. اه ما بصوا يا بردان وانت بتفتكر. المهم ولاد الخناق، الست في الفيلم قال ايه؟ انا مش فاكر الفيلم كويس، شفطت الممبرين، هي ماتت والعين عاش. ما هو بيخنق بالممبرين، فاهم الكلام؟ علشان كده سموه باللغه العربيه الفصحى الخناق، لانه بيخنق بالسودو ممبرين. الدفتريا طبعا انا حزين جدا، طبعا الفيلم غلط طبيا غلط، مفيش حاجه اسمها كده. انا حزين جدا وانا بشرح الدفتريا سنه 2012 بالمناسبه. المفروض الدفتريا دي تاخد سطرين ثلاثه، تمام؟ هتاخدها مرتين في الساعه الرابعه في الكوميونتي وفي الانتي، وفي الكوميونتي اكتر كمان. الدفتريا كوستوم اورجانيزم كوراين باكتيريام دفتريا، طبعا ده سبيسيفيك اورجانيزم بعينه هو اللي بيعملها، كوراين باكتيريام دفتريا. المود اوف ترانسميشن دروبلت انفكشن، واحد عطس او كحف وش واحد بالنفس دروبلت انفكشن. الايج من 2 ل 5 سنين يا عمرو، سبحان الله اكتر سن تحصل فيه من 2 ل 5 سنين. ايه انت عندك المامبس الايام دي بيحصل في الكبار، كل المامبس اللي بيجي لي من رمضان الى الان كلهم كبار. تخيل ما شفتش طفل عنده مامبس. اخر واحده الاسبوع اللي فات ست معديه 60 سنه عندها مامبس اهو، انت فاهم؟ بلد العجائب يا دكتور مايكي. هو الدفتريا تحصل من 2 ل 5 سنين، والانكيوبيشن بيريود من 2 ل 5 ايام، يعني بعد ما كحه وعطس في وشك هيجي لك الانفكشن بعد قد ايه؟ نيجي بعد كده للانواع. يا دكتوره مشيره، يا دكتوره مشيره، الدفتريا بتعيش في الفارس، اكتر مكان الكريبتس. فاهم يا محمد؟ يبقى اكتر مكان الكريبتس اوف ذا تورسل والنيزو فارنكس طبعا، بس كريبتس. علشان كده سؤال كوميونيتي انا اتسالته وانا في ساعه رابعه، لو دفتريا كارير، عارفين يعني ايه كارير؟ ماشي؟ لو دفتريا كارير هيعدي الكوميونيتي اللي حواليه ريزيستنت للتريتمنت، تعمل ايه؟ تعمل له تورسلكتو لانها عايشه في كريبتس، مش كده؟ تقوم خلاص لغيت الانفكشن اللي عنده. بص بقى، بس الكلام ده كلام قديم قوي. نيجي بعد كده للانواع. طالما الدفتريا اورجانيزم بيعيش في الفاركس اسمها فوشيال، فوشيز يعني فاركس، ده الكومنست. دكتور السودو ممبرين اهو يسرح على تحت يبقى لارنجيال، يسرح على فوق يبقى نيزل. ايه تاني؟ يبقى برايمري فوشيال نيزل ولارنجيال، سكندري فوشيال. وصلت الرؤيه؟ تمام؟ لان هو اصلا بيعيش فوشيال، بيعيش فاركس. الباثولوجي، تذكر جيدا ان الكوريني بكتيريوم دفتري ويكون ضعيف جدا جدا جدا لاقصى حد. بس الراجل الضعيف السفيف ده هو اللي لو ضربته شلوت هيقع في الارض، خلف ولد قوي جدا جدا اكسوتوكسين. تخيل يا جماعه الكوريني بكتيريوم دفتري بتموت بالبنسلين اللي هو اول مضاد حيوي اكتشفوه، انت فاهم؟ ده دليل على انه ضعيف قوي. ولكن الاكس توكسن قوي قوي. هو عندي موت بايه؟ بالاكس توكسن. انت فاهم؟ الاورجانيزم نفسه فيري ويك، بيقعد في الفاركس بيلبس في الكريبتس وبعدين يفرز الاكس توكسن. الاكس توكسن بقى عامل زي ميه النار، يهري التشو، يعمل ايروجن انسريشن. ايه ده؟ حصل ألسر في الفاركس؟ اه، تتغطى بسودو ميمبرين. مش انت لو عضيت على شفتك يحصل ألسر؟ تتغطى بسودو ميمبرين ابيض. ده اميونيتي. اذا الالسريشن النكروزس ده اتغطى بسودو ميمبرين اهو الابيض ده ديرتي جيش. تمام؟ وفي نفس الوقت هو ده النوكال افكت، في نفس الوقت ابزوربت للدم. يقول لك ايه في اللغه كلمه جميله قوي، ان الاوكسيتوكسين ده ليه ود، ليه حب، انا ليه اشتياق، يعني افينيتي. عارف يعني افينيتي؟ يعني انا متعلق بيك يا دكتور عمرو، معايا؟ افينيتي للكاردياك ونيورال تيشو، كاردياك ونيورال تيشو، معايا؟ هو رايح للدم منشن على اللي بيحبهم. وانس عمل لهم فيكسيشن العيان ضاع، معايا؟ يبقى سيستميك افكت فيكسيشن اوف كاردياك ونيورال تيشو. وعلى فكره ده ريفرسبل، ريفرسبل دامج. يعني لما نيجي نقول تريتمنت اوف كومبليكيشن وبتاع ده كلام فارغ، ريفرسبل دامج. طيب نيجي للكلينيكال برزنتيشن. ايه الكلينيكال بيكشر؟ نفس الكلام، سيمبتومز وساينس. ودي ايتس، ده انفكشن، وبالتالي السيمبتوم جنرال ولوكال، والساينس جنرال ولوكال. السيمبتوم جنرال، انا مش قلت لك الميكروب ضعيف قوي؟ يعني ما بيفرزش بيروجين، وبالتالي لو جريد فيبر. اوعى تقول هاي جريد، هو زي ستريبتوكوكاي قوي، ده ابدا ده ضعيف، وبالتالي ما بيفرزش باص كتير. فلو جريد فيبر، هيديك، ماليز، انوركسيا. تمام؟ بس على فكره الهيديك والماليز والانوركسيا جامدين جدا بالاكس توكسين والتوكسيميا. معايا؟ اللوكال بقى سبحان الله كلمتين عكس بعض، بالرغم من انه لو جريد فيبر الا ان سيفير ديسفيجن سور ثروت ألسريشن اند نكروزس. معايا؟ فيجنو ممبرين وانسر ونكروزس. اذا زوره مقفول خالص، سيفير ديسفيجن سور ثروت. وصلت الرؤيه؟ وفسرت لك ليه؟ الساينس بقى جنرالي هاي تمبريتشر، مش هاي هاي، لا ده 38 ماكسيمم، لو جريد نوت مور ذان 38. ما هو علشانه ضعيف ما فيش بيروجين، بالرغم من انه لا تتعدى 38 درجه، بس اسمها حراره، لا تتعدى 38. البلس فرد، هو المفروض الحراره لما تعلى درجه البلس هي ال 10، الحراره هنا عاليه الدرجه البلس هي ال 20 30 40 50. انت فاهم؟ يبقى اسمها ايه دي؟ البلس ديسبروبورشنت وذ فيبر. في وصلت اللعبه؟ جميع الانفكشنات البلس بروبورشنت مع التمبريتشر الا الدفتيريا. ليه؟ لان الدفتيريا بتأفكت الهارت، بتعمل مايوكارديتس وتزود البلس في الاول، وبعد كده البلس يقل ويموت. فهمتوا الكلام؟ تمام. توكسيميا، تلاقي العيان اللي عنده توكسيميا ده، شفتوا قبل كده عيان عنده رينال فيلير او هيباتيك فيلير؟ بتلاقيه ايرثي لوك بلون الارض، بيسموه توكسيك فيشس، توكسيك فيشس معاه. فده هتلاقيه بالور توكسيك فيشس، ده يمكن محمر شويه، المفروض اقل من كده كمان، يعني ايرثي لوك خلاص، اللي هو التوكسيميا وسيفير علشان اكس توكسيك. نيجي اللوكال بقى، انت زي ما قلت لي في التونسلايتس اوصف التونسل واوصف الليمف نود، هتقول لي في الدفتيريا اوصف السودو ممبرين واوصف الليمف نود، نفس الكلام معايا. طيب نخلص من الليمف نود، هيوجلي لارج بولز نيك، وهنا في اختلافات، بقول لك الليمف نود كبيره قوي لدرجه لا تخيل، كانها بقت رقبه الطور بولز نيك. تمام؟ بس في حاجه يا دكتور، يا ترى الليمف نود دي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ انا عمري ما شفت الدفتيريا في حياتي، بعتوا لنا من حوالي 10 سنين في حاله دفتيريا الحقوا في مستشفى الهرم، رحنا ما لقيناش دفتيريا اصلا معايا، فما نعرفش. فحكايه ان كتب تكتب بايلاترال وكتب تكتب يونيلاترال الله اعلم، انا شخصيا بقول لك انا ما اعرفش. يوجوالي هو ده بايلاترال، وفي كتب كتير قوي تكتب يونيلاترال، اعتبرها يونيلاترال معايا، لان السودو ممبرين يوني فهي تيجي يوني معايا. طيب نيجي بعد كده بقى الى السودو ممبرين، سبعه كاركتر، تاني سبعه ناخدها النهارده، خدنا سبعه ادينويد فيشس، وتاني سبعه ناخدها السبعه كاركتر بتاع السودو ممبرين بتاع المايكروبيولوجي السنه اللي فاتت. السودو ممبرين يونيلاترال ليه؟ لانه لو جاب هاي العيان مات، يعني هيجي باي بس العيب مات، فاهمين الكلام؟ هو يوني يوني يوني يوني لغايه ما يروح الناحيه الثانيه مات، ماشي؟ يوني لاكرا بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل. يعني ايه بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل؟ يعني هي مش تونسلايتس ده فارنجايتس، يبقى هيغطي التونسل واللي جاب التونسل. الموضوع اللي فات في لوكولار تونسلايتس ليميتد للتونسل، اما دي لا نوت ليميتد اوف ذا تونسل، وصلت؟ يبقى بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل. هي سودو ممبرين معمول بايه يا رزان؟ فايبر نتورك باس سيلز واورجانيزم ونكروتيك تيشو، تيشو ميته. اذا لونه ديرتي جريش، ريحته وحشه لانها تيشو ميته. هو سودو ممبرين ده عباره عن ايه؟ تيشو ميته، وعلشان ميته معفنه ريحتها طالعه وحشه، يبقى ديرتي جريش. ديرتي جريش ان كلر اوفنسيف ان اودر، ان اودر في ترورس يعني. ديب لي ادران لازق جامد، لو انت شلته هيسيب روم بليدنج سيرفيس اريا اند انترفورمس رابيدلي. هما دول السبعه، فاكرين السبعه دول ولا لا؟ مش خدتهم قبل كده؟ ما خدتهمش في المايكرو بايولوجي؟ طبعا معايا؟ خلاص؟ طيب السرفايكال انفلود بورسنك الانفستيجيشنز، هاخد ثروت سواب. شش جماعه لو سمحتوا، دي ادي الدفتريا اللي بتاع السنه اللي فاتت شاينيز ليتر ابيرانس، فاكر؟ امال ايه درام ستيك؟ استريديا مش كده؟ افكرك بالباقي ده انا فاكرها من سنه ثالثه. دايركت سمير جرام بوستيف بس الماي مع شاينيز ليتر ابيرانس، معايا؟ هو ده الدايركت سمير. وبعدين كالشر على روكلا سيرم او تلورايد ميديم، وبتتسيل في الاي ان تي في الشفا. تخيلي بقول لك بتزرعي الدفتريا على ايه؟ لوبلر سيرم او تلورايد ميديا. فاكره زمان من 10 سنين ديفرنشال دايجنوستس اوف دفتريا. يا جماعه في الناس محمد هنقلك في مكانك. الديفرنشال دايجنوستس اوف دفارنكس، ونيجي لامتحان السنه اللي قبل اللي فاتت. سؤال المشاكل، السؤال الاول الدكاتره والطلبه اعترضوا عليه، بروبلم سولفنج، كان من 20 نمره باين ولا 15 نمره، صغروا نمرته للنص وراحوا مزودين السؤال ده، كان من 8 خلوه 15. تخيل ديفرنشال دايجنوز اوف سودو ممبرين اوف ذا فارينكس، قال لك سودو ممبرين هي ممبرين ما تفرقش معايا. تمام؟ ايه الديفرنشال دايجنوز؟ ايه الاسباب اللي تعمل ممبرين في الفارينكس؟ الدفتريا نمبر 1، خلي بالك، او نمبر 2 ما تفرقش معايا. انا مش كاتب لك عندك الدفتريا لان عندك ديفرنشال دايجنوز اوف دفتريا، ده لو انا كتبت ديفرنشال دايجنوز اوف دفتريا. اما لما اقول لك ديفرنشال دايجنوز اوف ممبرين تقول لي كل الاسباب. قلت لك ديفرنشال دايجنوز اوف دفتريا، تمام، يبقى هتكتب الباقي اللي زي الدفتريا، اكيوت فلوكولار تونسلايتس الدفتريا، وتقول الجدول اللي بينهم. اهم جدول في الدفتريا، اهم اقصد مقطع في الدفتريا. تخيل انا ممكن ما اقراش الدفتريا كلها ما عدا الجدول. هو كان عايز الجدول ده، الجدول ده اللي اتعمل عليه 15 درجه، قال له ايه الديفرنس؟ مش قال له ايه الديفرنشال دايجنوز، ده انا كنت ناسي، قال له ايه الديفرنس ما بين الاكوت فلوكولار تونسلايتس والدفتريا. تخيل. تمام، يبقى لازم تقول الجدول. الفينسنت انشاينا دكتور طبع الكشري مش يعمل برضه سودو ممبرين والسر؟ اه، اذا لازم افرقه منه. لما تيجي تفرقه تكتب ايه؟ تكتب كلمتين، هما الكلمتين الكوست اورجانيزم والممبرين الالسر شكلها ايه؟ يونيلاترال ديب ريجولار السر، طبعا كفرد بسودو ممبرين، تمام؟ يونيلاترال برضه زي الدفتريا يونيلاترال، لان مش تونسلايتس. التونسلايتس يا جماعه هي اللي تيجي باي، لان تونسل يمين وتونسل شمال، معايا؟ دي مش تونسلايتس، دي فارنجايتس، وبالتالي يونيلاترال ديب ريجولار السر، ده الفيكسنت انجايت، وهناخدها كمان شويه. المونيليزس تقول لي الكوست اورجانيزم وبرضه الكاركتر اوف ذا سودو ممبرين. كانديدا البكان، البكان يعني ايه؟ ابيض، يبقى ميلك وايتش. تمام؟ البلود ديزيزز انفكشوس مونيوكلوس اجرانوسايتوس لوكيميا، هتقول لي الديفينيشن والكاركتر اوف ذا سودو ممبرين. يعني كله الكوست اوف اورجانيزم والكاركتر اوف ذا سودو ممبرين ما عدا البلود ديزيز، لان البلود ديزيز مش شرط يبقى فيه اورجانيزم. اللوكيميا مش فيها اورجانيزم، الاجرانوسايتوس مش فيها اورجانيزم، يبقى بتكتب الديفينيشن والكاركتر اوف ذا سودو ممبرين. وصلت يا محمد؟ تمام. الجدول، الجدول الاكيوت فلوكولار تونسلايتس والدفتريا. الاكيوت فلوكولار تونسلايتس الاونست اسمها اكيوت، يا عم انت بتتكلم في ايه؟ مش اسمها اكيوت، يبقى الاونست اكيوت. اما الدفتريا انسيديوس، وما هو معنى insidious في اللغة الإنجليزية؟ يقول لك الواد عمرو ده insidious يعني ايه؟ مكار. مكار قاعد يتدحلب يتدحلب ويقول لنا من الان مش مذاكر مش عارف اذاكر ولا انا طالع الاول على الدفعه، هو ده المكر انت فاهم؟ فضل لو جريد فيفر لو جريد فيفر لو جريد فيفر لغايه ما راح خانقه وموته مره واحده، فاهم الكلام؟ هو ده الانسيديوس. وصلت؟ يبقى ده اكيوت وده انسيديوس. دكتوره رزان مستغربه قوي انت فاهم؟ في حد بيذاكر ويطلع الاول؟ في ناس تمبريتشر يا دكتوره رزان الحراره ميبي هاي ده في السماء ممكن تبقى في السماء تمام؟ اللي هو الاكيوت فروكر تونسلايتس. اما هنا لو جريد لا تتعدى 38 البالس بروبورشن ديس بروبورشن اظن فهمتوها تمام؟ الفيس هنا وش الواد مظهر احمر فلاش ليه؟ علشان الحراره عاليه مفتحه الكابيلاريز. عارف لو لقيت واحد واقف قدام الفرن قدام فرن صاحبه وبتاع تلاقيه وش احمر فاهم؟ لان الحراره السخونيه فلاش. اما ده توكسيك بيل الثيلوك بالور توكسينيا تمام؟ اللي هو بهتان الوجه بهتان الوجه اللي هي التوكسيك فيشس. التوكسينيا نور مايد على فكره اي حاجه في الدنيا تعمل توكسينيا اي انفكشن يعمل توكسينيا. هنا ممكن يبقى فيه بس مايد اما هنا سيفير. نيجي للسودو ممبرين هما سبع فروقات. نيجي للسودو ممبرين هنا سبع فرق سبع سبع كاركتر يتقالوا يونيلاترال بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل ديرتيجريشن كالر اوفنسيف ان اودر مش كده؟ دي بيادرا اف ريموفت ات ليفز رو بليدنج سيرفيس اريا تمام؟ مش كل الكلام ده؟ طيب اما هنا هو السودو ممبرين في الاكيوت فلوكرا تونسلايتس اتعمل بايه؟ بالباص. الباص الفوليكل فوليكل مع فوليكل مع فوليكل مع فوليكل فيوزد مع بعضهم يكونوا ممبرين. يعني باص يعني لونه اصفر ليميتد للتونسل ولا بيكسيد؟ ليميتد ده تونسلايتس. ولو مسحته ببروب يطلع ولا لا؟ ده باص يطلع مش قادر انا. اذا بايلاترال يلوش ليميتد للتونسل لوز مش قادر تمام كده؟ سهل يا مايكل؟ طب لو خدت ثروت سواب الاقي هنا ابن الذين كوريلي بكتيريا بتفتري والاقي هنا البيتا هيبوليتيك ستيروكتوكاي غالبا. على فكره التونسلايتس مش شرط بيتا هيبوليتيك ده كومنست. يعني ممكن التونسلايتس تتعمل بكذا حاجه. ستاف اوريوس حتى معايا يبقى البيتا هيبوليتيك ستيروكتوكاي يبقى سبع فروقات. الكومبليكيشنز بتاعت البشريه مدينها اكتر من وضعها جامد لانها خطر لكن هي في الواقع ما فيش نفتري الايام دي خالص ما عادش فيه. بس ممكن تلاقيها بقى في الدول اللي ما فيش فيها ستاتستكس اللي ما فيش فيها طب اصلا. يعني انت لو رحت اوغندا ولا رحت رواندا على فكره ما فيش طب هناك اصلا خالص. كل الدول اللي تحت دي ما فيش فيها طب. ده بيعملوا لوز في وسط زراعه انت عارف كده؟ والله بيبقى ترابيزه كده ترابيزه عمليات وبنج اي كلام وتلاقي حشره واقفه جنبيك. كان واحد صاحبي كومبليكيشنز يا جماعه. ايه كومبليكيشنز بتاعت اللوز؟ انا قلت لك الاكستركشن ليه ود انا قعدت اقول فيها عشق معايا للهارت والنيرف من غير المنطقي انك ما تبتدريش بيهم كارديو فاسكولار ونيورولوجيكال. كارديو فاسكولار التوكسين الاكستركشن يروح للهارت يجيب هارت فيلير يا اما عن طريق اتاكينج الماسل توكسيك مايوكاردايتس يا اما عن طريق اتاكينج الفيجاس اللي بيغذي الهارت فيجا نيورايتس. مش الفيجاس بيغذي الهارت تمام؟ يبقى اذا توكسيك مايوكاردايتس او فيجا نيورايتس تؤدي الى هارت فيلير. نيورولوجيكال بقى احد الاساتذه العواجيز بيسالك اول ما تقعد قدامه في الشفوي ايه اول عضله او اول حاجه يحصل لها بالانس في الدفتريه؟ البلد. البلد هي الفيرست باراليتيك ساين معايا؟ اول بلبله تحصل له باراليسز يحصل لك نيزا ريجرجيتيشن. طبعا ورينولا ليها برده بس مش مهم. نيزا ريجرجيتيشن خلاص؟ يبقى نيزا ريجرجيتيشن. اوكولار باراليسز بتاع الرمض. وايه اول نيرف يتشل في الرمض؟ ان جنرال ابدوسيتس لانه ثينست فيري ثين معايا؟ خلاص؟ يجي لك شلل للاكسترنسك ماسل ديبلوبيا وسكويت اللي هي الريكتاي والحاجات دي. انترنسك اللي هي سفنكتر بيبلي والدايليتر بيبلي فاكرينها؟ يبقى هيجي لك لوس اوف اكوموديشن ولاك اوف كونفرجنس. كلام الرمض معايا؟ يبقى ده الاوكولار ماسلز. ينزل على اللارنكس اللي هي الفيجاس برضه زي البلد معايا اللارنكس لارنجيال باراليسيس. هو اصلا عنده سودو ممبرين ممكن ينزل على اللارنكس ويخنقه، يعني لارنجيال اوبستراكشن تاني معايا باراليزد سودو ممبرين، يعني سترايدور الدكتور سترايدور خنقه، وعلشان كده اسمه الخنان لانه بيموت بالخنقه السودو ممبرين. فارنجيال اندوسوفيجيال باراليسيس الفارنكس والاسوفاجس العضلات البريستاسيس يتشلوا. سيفير ديسفيجيا على الديسفيجيا اللي اوريدي موجوده ما يعرفش يبلع بقى مش بريستاسيس. انتركوستال ودايفام ريسبيراتوري فيلير هو ده اللي هيموت ريسبيراتوري فيلير، يعني هو مات من ريسبيريشن يا اوبستراكشن يا فيلير وغالبا اوبستراكشن معايا الا لو لحقته وحطيته على جهاز تنفس صناعي. نيجي ريسبيراتوري كومبليكيشن ريسبيراتوري كومبليكيشن لارنجيال اوبستراكشن بالسودو ممبرين قلناها ريسبيراتوري انفكشن حته من السودو ممبرين وقعت على التراكيا والبرونكاي برونكوليومونيا لانج ابسس ابيلكتسس وهكذا مش كده خلاص. ريسبيراتوري فيلير اللي هي دي براز للانتركوستال والدايفرام معايا، يعني كل محور كلامنا بيتكلم على نيرف وهارت معايا والسودو ممبرين سد اللارنكس. التريتمنت بتاعه علاج الدفتيريا، اولا سعادتك لما تشخص دفتيريا او تشك في تشخيص دفتيريا من الناحيه القانونيه انت والسكرتير بتاعك هتنزل مع العيان في الاسعاف الى مستشفى الحميات، لابد انك تبلغ وزاره الصحه وتبقى تخصصك ايه وفي مستشفى ايه، لازم تبلغ وزاره الصحه انا عندي اشتباه حاله دفتيريا والا تسائل من الناحيه القانونيه معايا. يبقى انا عندي حاله دفتيريا دلوقتي هياخدوك انت والتمجي والعيان واهل العيان معايا. العيان لازم يتعزل فورا وخدوك علشان ينقذوك لانك ممكن تكون خدت العدوى منه معايا اللي يعملوا لك immunization. طيب hospitalization and isolation hospitalization عزل انت خايف من ايه؟ انا خايف من عدوى بقيه المرضى مش كده؟ يبقى دي في مستشفى الحميات عزل. نيجي للانتي توكسيك سيرم، بقول لك الانتي توكسيك سيرم ده اللي هو لحقه على الحصان حانوتوكسويد فاكر، وبعدين خدوا السيرم بتاعه عمل وحقنوه في الناس فاهم، اللي هو السيرم بتاعه كون فيه انتيبوديز. طيب الدوز بتاعته من 40000 ل 100000 انترناشونال ليميت اي ام او اي في، بقول لك دبل ديس دوز ان سيفير كيسز. احد الاساتذه العواجيز اول ما يدخلوا في الشكوى يقول لك يعني ايه دبل ديس دوز ان سيفير كيسز؟ قد من 40 اصلا ومن 60 ومن 100 ومن 200، تقول له اكوردنج للسيفيريتي يقول لك يعني ايه سيفيريتي؟ according to extension of the pseudo membrane whatever هي صح ولا غلط بس الاجابه كده according to the extension of the pseudo membrane معايا. تديهوله امتى يا دكتور عبد الرحمن؟ وانس انت شكيت في التشخيص، شوف الكلمه الحلوه، مش تستنى لما تاخد سواب وبعد يوم ولا اتنين نتيجه السواب تطلع يكون حصل fixation للهارت والنيرف. once you suspect in the diagnosis ومن فضلك بري تيست بيتعمل صغير قوي 5% ملي بيتحل انتراديرما وتعمل دايره قطرها 2 سم وتشوف هيتكون عجله حمراء ولا لا فاكر؟ تمام؟ يبقى لو كون ايرفين تصوير يبقى ده عنده هايبر سيفتي اكشن تمام؟ طب ولو طلع عنده هايبر سيفتي مش هنعالجه؟ هعالجه ولكن هديله هيدروكورتيزون انت الرجيك، هديله انتي هيستامين انت الرجيك، واغير الهورس سيرم بالشيب سيرم تمام؟ هي فين؟ مش مكتوبه هنا؟ اه هنا. هغير الهورس سيرم بشيب سيرم، خلاص كده؟ يعني بدل ما اضحك على الحصان واحقنه توكسويد، هجيب الخروف واحقنه توكسويد، معايا؟ خلاص؟ يبقى إذا لو طلع عنده هايبر ستيفتي ريأكشن، باخد شوية بروكوشنز. أربعة بروكوشنز أهو. أغير الهورس سيرم بشيب سيرم، أعمل له هايبروسنسيتيشن يعني جراديوال انكريزنج دوزز. هيدروكورتيزون وأنتي هيستامين. دكتور يا فرحة قلبي انت عمال دلوقتي تدي انتي توكسين علشان تعالج مين؟ الاكس توكسين، وسايب الحنفيه اللي عماله تفرز اكس توكسين. من غير المنطقي ان انت تعالج التوكسين الاكس توكسين وتسيب مين؟ الاورجانيزم اللي عمال يفرز اكتر. يبقى اذا ان ذا سيم تايم تدي انتي بايوتيك بنسلين او اريثرومايسين، مش قلت لك ميكروب ضعيف قوي؟ معايا؟ بعد كده تعالج الكومبليكيشن ده في حاله لو العين عايش. تعالج الكومبليكيشن، جاله لارنجيال اوبستراكشن سترايدو تراكيوسكوبي مش تشفط بخرطوم زي الممثله ياها معايا بلاتر وفارنجيال واسوفيشيال باراليسيس نيزو جاستريك تيوب، تحط تيوب من النوز لغايه الاستومك لان ما عندكش عنده بريستاليسيس، وتحله بالسرنجه عصاير وحاجات مضروبه في الخلاط معايا دايركت تنزل على الاستومك، ما عندوش بريستال لو شرب مش هتنزل. طيب الاسبيراتوري باراليسيس تحطه على جهاز تنفس صناعي ارتفيشال فنتليشن، ارتفيشال فنتليشن البتاع اللي انتوا بتشوفوه في التخدير في اوضه العمليات، العمليه يعمل كده كده فاهم، هو بيتنفس بيه. بروفيلاكسيس بقى، ايه البروفيلاكسيس ده؟ كلنا خدنا التطعيم واحنا صغيرين، شوف شهاده الميلاد بتاعتك، شهاده الميلاد الاصليه مش المستخرج معايا، الدي بي تي التطعيم الثلاثي كلام كوميونتي، التطعيم الثلاثي يقطع واجباري كومبالسوري، كومبالسوري يا ولادي يعني اجباري. بالمناسبه اللي ما يعطيش لاولاده تطعيم بيتحكم عليه من شهر لثلاث شهور سجن وب 1000 جنيه غرامه. طبعا القانون لا يطبق، وماما سوزان كانت بتيجي تخبط على البيوت وتحط لك ورقه، كانت بتجي لكم ولا لا؟ لا ده الباقي البيت باب الشقه لو انت مش موجود طلع جات لكم يا مريم. ايوه شوف والاخر ظلمتوها كانت بتطعم الاطفال هناك. طيب نكمل يا ولاد كيب كوايت. طيب يتعاد عند شهرين اربع شهور ست شهور اجباري، عند سن سنه ونص 18 شهر بوستر دوز اللي هي جرعه منشطه وجرعه منشطه اخرى قبل دخول المدارس. ده اكتف، انتوا عارفين يعني ايه اكتف؟ يعني بسيب الجسم هو اللي يكون انتي بودي. طب ايه رايك ان انا ادي الانتي بودي لو انا مستعجل؟ بس ان انا ادي الانتي بودي جاهزه، السيرم جاهز معايا في الانتي بودي ده للكونتاكت، الدكتور اللي اتعرض انا خايف يجيله انفكشن دلوقتي اروح مديله بس انتي بودي دايركت معايا، الممرضه وهكذا، يبقى سمول دوز وفانتوتوكس سيرم للكونتاكت. ضد الانتي بودي ضد اورجانيزم ولا ضد التوكسين؟ ايه ده؟ الانتي بودي ضد التوكسين، انتوكسين سيرم الاورجانيزم ده انتيبيوتيك، ما انت هتدي كده ولا كده انتيبيوتيك. فاهم؟ فينسنت انجينا طبق الكشري ترينش ماوس عبد الرحمن قوم من مكانك. قوم من مكانك لو سمحت. اقعد جنب محمد بقرة جوه الحلم. يبقى بسرعة يا عبد الرحمن ما تعطلنيش منك. يلا يلا بسرعة بسرعة. ودي يا عم بصوا قدامك بصوا قدامك. والله انا قدامك. العيال دي عامله زي كليه التجاره و ترينش ماوس. عارف يعني ايه ترينش؟ عارفين يعني ايه ترينش؟ ايوه عارف الخندق لما تكون في حرب 73 وقاعد تحارب اسرائيل وخايف تطلع من الخندق وعمال تعمل بيبي في الخندق، عمال تاكل وترمي زباله في الخندق، عمال مش عارف تنام في الخندق تقوم في الخندق، عارف يبقى شكله ايه؟ هو ده ترينش، بوكو خندق. الترينش ماوس او الفينسنت انجينا لا تاتي الا لمريض زباله ما بيغسلش سنانه بالفرشه، سنانه مسوسه، هو ده ترينش ماوس. شوف سنانه مسوسه. على فكره ده مرض الاسنان اصلا، ده مرض بيجي لدكتور السنان اكتر ما يجي ليا، انت فاهم؟ العيان بيروح لدكتور السنان فاهم؟ فالفينسنت انجينا ده ترينش ماوس. كوستو اورجانيزم بوريليا فينسنتايتس فورماسيلايز بايوكيتس، الاورجانيزمز دي اصلا عايشه جوه بقك وتستنى لما الاميونيتي بتاعك تقع وتغزوك. انهي اميونيتي يا دكتور؟ اللوكال اميونيتي. باد اورال هايجين. باد اورال هايجين، خلاص؟ تمام. البريديسبوزنج فاكتور باد اورال هايجين. الكلينيكال بيكشر الموضوع خلص. لان الكلينيكال بيكشر زيها زي اي ايتس. سيمتوم فيفر وهيليكوماليزم وانوركسيا. لوكال مش في الزور، ديسفيشيا اند سور ثروت. بس هي اكتر في الزور ولا في البق؟ في البق على فكره، بس بتمتد للزور معايا؟ طيب يبقى دي سبيشال سور ثروت. الساينس جنرال هايتمبريتشر رابيد بالس. اللوكال الفارنكس فارنجيال الستريشن. الالسر دي يونيلاترال دي ريجولار كفر بالسودو ممبرين. افتكروا الصوره دي. على فكره هي مش تونسلايتس، لو تونسلايتس كنت قلت باي معايا؟ لا ده يونيلاترال وبتعمل نيكروس. يا جماعه لو شفت عين فينسنت انجينا انا بشوفه من حين التاني، الجنب بتبقى متاكله، الجير بتاع السنان كتير قوي فاهم، وبالتالي الجم التاكله ده بقى اورال هايجين تمام، بس مش معنى ذلك انك تروح لدكتور السنان يشيل لك الجير. طيب ايه انا بعكسه بس يا اخي بعكس محمد. طيب يبقى الفارنكس يونيلاترال ديب ريجولار انسر. حط ايدك على الليمف نود يا محمد، انهي ليمف نود؟ سبمانديبولار ولا جوجولار جاستري؟ مينلي سبمانديبولار. سنان سنان سنان قدام، فاهم؟ تمام. انا بعكس محمد علشان محمد تخصصه اسنان، هو بيقول لي انا لما اتخرج هتخصص اسنان. خلاص اللارج تيرم انتندر سبمانديبولار، يبقى تخصص اسنان يا اخويا. الانفستيجيشن ثروت سواب دايركت سميرو كالتشر، انتوا عارفين ان ده طبق الكشري يا اولاد اللي هي سبايروكيتس، مش كده؟ التريتمنت، التريتمنت اتعرف على فكره، التريتمنت هي بالظبط الاكيوت تونسلايتس بالظبط زي الفرنجايز. كومبليت بيد ريستريكت فورم فلويد سيستميك انتيبيوتيك انزيك انتيبيوتيك انتيسيبتيك ماوث ووش. مين ما قلتش ماوث جرجل المره دي؟ قلت ماوث ووش المره اللي فاتت جرجل، المره دي ووش مضمضه معايا. وفي المره مانجمنت اوف دنتال بروبلم اكل محمد عيش وبعت له العيان. خلاص؟ ما هو ما ينفعش تعالج وتسيب السبب. موني ليزس. احنا هناخد لغايه كلام ارفيتو سندروم، مش عايز كلام خالص، ما تعطلونيش. احنا قعدنا نص ساعه الصبح ما خدناش حاجه. الكهرباء كانت قطعت. يا جماعه لو سمحتوا. لو سمحتوا اسكتوا. موني ليزس او اورال ثراش، حاضر. اورال ثراش او كانديديزس. الكوستوم اورجانيزم كانديدا البكان، انا عايزك تحفظ الصوره دي. واحد مطلع لك لسانه لقيته ابيض، تمام؟ سعادتك في بيبي صغير عنده سنه، اول ما دخل لك العياده ومامته شايلاه، بتفتح بقه لقيت لسانه ابيض، ايه ده يا ماما؟ الواد ده عنده فطريات، اتاري الام اشطر منك. قالت لك ده انا لسه مرضعاه بره لبن. ما هو زي اللبن بالظبط، فقبل ما تتجرأ وتقول الكلمه، قول لها انت لسه مرضعاه، او لو شكيت شربه ميه، لو اختفى يبقى ده كان لبن، ما اختفاش يبقى ده مونيليا. ما تتسرعش قوي، انت فاهم؟ لان الامهات عارفين المونيليا. طيب الكوستوم اورجانيزم كانديدا البكان وذا فانجل انفكشن يحصل لما الاميونيتي تقع، تمام؟ البري ديسبوزنج فاكتور بالرونج انتيبيوتيك ثيرابي. وهنا نتذكر المايكروبيولوجي سوبر انفكشن. انا عندي كومنزلز، تمام؟ في بقي عايشه في بقي. الكومنزلز دي منها فانجاي. ربنا خلق الفانجس والبكتيريا انبالانس. لو البكتيريا ماتت الفانجس يجرو اب. طب ما انت خدت انتيبيوتيك موت البكتيريا. فالفانجس حصل له فليرنج وبالتالي اسمها سوبر انفكشن. الاميونيتي وقعت، اللي عنده دايابيتس او ايدز او كرونيك اكتر اتنين دكاتره يشخصوا الايدز، الاي ان تي والجلديه. جلديه علشان كابوس ساركوما، والاي ان تي علشان البق مليان اورجانيزم مونيليا وفرنشايتس وديك وهكذا معايا. كابوشي؟ لا كابوشي يا اخويا. تمام؟ كابوشي ساركوما. ده كانت رساله الماجستير بتاعتي. بص بقى نيجي بعد كده للكلينيكال برزنتيشن. هل المونيليا تعمل فيفر؟ هل المونيليا تعمل فيفر؟ ما تعملش فيفر. ليه؟ لان مفيش فيروجين، مش بكتيريا، مش بتفرز باص، مفيش فيروجين. نيجي للسيمتومز بقى. ديسفيجيا اند سور ثروت، ما قلتش جنرال، مونيليا ايه اللي جنرال؟ تمام؟ يبقى اذا ديسفيجيا اند سور ثروت، افتح بقك يا عيان، شوف الكلمه الحلوه، ميلكي، ميلكي لبن، ميلكي وايتش سودو ميمبرين. ما هي اسمها البكان معايا. التريتمنت وقف الانتي بايوتيك اللي بتاخده واديله انتي فانجر زي الاستاتين. ايه الدكتورين جيل في السوق او اسمه مايكوستاتين في السوق برضه. انفكشوس مونيوكلوزس، اول بلاد ديزيز انفكشوس مونيوكلوزس، او اسمه الثاني جراندولار فيبر. الشطاره يقول لي انتوا خدتوا اللي بيشتغل بار فيروس السنه اللي فاتت باثنين بين بالسلايفا، علشان كده سموه كيسنج ديزيز، مرض البوز، كيسنج ديزيز. معايا؟ خدت بالك؟ ده اسم مشهور. يبقى اذا جلانيولار فيفر ليه معنى؟ كيسنج ديزيز ليه معنى؟ انفكشوس مونيكلوس ليه معنى؟ انفكشوس مونيكلوس لانه بيكتر المونوسايتس. جلانيولار فيفر لانه بيكبر الليمف جلاند وبيعمل فيفر. كيسنج ديزيز لانه بيتنقل بالسلايفا. وبعدين على فكرة الانفكشوس مونيوكلوز ده نسبته عالية جدا جدا جدا لدرجة لا تخيل 90%، بس مش شرط يعمل مانيفستيشن، ممكن يبقى كامن ويستنى لما الانفكشوس بتاعتك تقع. عملوا ستادي من 3 سنين في جامعة في انجلترا على الطلبة في قلب الجامعة، لقوا 90% من الطلبة عندهم انفكشوس مونيوكلوز. طب عملوا ليه؟ لقوا الطلبة وهم بيلعبوا في بيتهم ألعاب في الجامعة وهم بيلعبوا كوره وبتاع لقوا البرفورمانس بتاعهم قليل، العيال تعبانين عندهم فاتيج، هو ده كرونيك فاتيج سندروم. طب ما الشعب المصري كله عنده كرونيك فاتيج سندروم. بصوا يا اولاد، الانبي الحمراء يا عم، الانبي الحمراء ايبشتاين بار فيروس انفكشن از ا كومن كوز اوف كرونيك فاتيج سندروم. كرونيك فاتيج سندروم الكلينيكال برزنتيشن. انا متضايق، انا متضايق اكتر منك، علشان كده بصرع على الريت لما الاقيهم بيتكلموا. الكلينيكال برزنتيشن يا اما يعمل فيبرايل مانيفستيشن، مش يا اما، انا اسف، و فيبرايل مانيفستيشن، انجينوز مانيفستيشن، جلاندولار مانيفستيشن. يعني يا دكتور فيبرايل يعني حراره، انجينوز انجينا خنقه، سودو ممبرين، امال انا بدرسه ليه؟ سودو ممبرين. جلاندولار لانه بيكبر الليمف جلاند والليفر والسبلين اللي هو الريتيكولو اندوثيليال سيستم. اصل الايبشتاينبر فيروس داخل منشن على الليمفويد تيشو، طب الليفر والسبلين تبع الريتيكولو اندوثيليال سيستم تبع الليمفويد تيشو معايا. اذا فيبرايل مانيفستيشن فيفر ويديكو ماليز وانوركسيا، خلاص الكلام. اللي يا جماعه الانفكشن ده نسبته عاليه جدا في وسط الاطفال، في حد فيكم الارتكل بتاعته ريسيرش ايبشتاينبر فيروس؟ طيب انا عامل ريسيرش على النت منشور، لو ممكن تنزلوه يعني. ده اللي هو الفيبر والليدك والماليز والانجينوز مانيفستيشن. العين يشتكي بديسفيجيا اون سوفت روت، امال انا بدرسه في الفالنس ليه؟ من الالسر والسكر ممبرين. افتح بقك يا عيان، اوفرنجيال الالسريشن مع سكر ممبرين. الكاركتر بتاعها ايه؟ مالهاش كاركتر معين، امال ايه؟ الكاركتر بتاعها والحاجات اللي معاها، ان معاها جنراليز الانفيدروبس وماتس، يعني واحد عنده اوفرنجيال الالسر. بس بصراحه هي فيها كاركتر تملي الكتب تنساها، ان التونسل بتبقى هايبرتروفايد قوي قوي، سد الايروي. تخيل، لا يعني هو كيسنج ديزيز وبعمل كيسنج تونسل. جلاندولار مانيفستيشن بعمل جنراليز ليمفادينوباسي زائد او ناقص هيباتوس، 60% عندهم هيباتوس برينويجال. ليفر وسبلين، انت عارف مين الشاطر اللي يقول لي ايه الكومنست كوز اوف ديث في الايبشتاين بار فيروس؟ الكومنست كوز اوف ديث مش خدته قبل كده؟ سبلينك رابشر. نص في المية من الحالات بيموت من سبلينك رابشر. انا شخصيا شفتها مره في حياتي، طفل بس لحقوه ما ماتش معايا. سبلينك رابشر وانت ربطوه من الهيموليج، تمام؟ دكتور مش هو فيروس. ان اديشن يا ابني بيأفكت الاذر سيستمز، يا ابني بيكبر اللي فوق التشوي، يقوم الكبسول يفرقع. ان اديشن دي تعرف منين اللي بيشتغل بار فيروس؟ افتح بقك يا عيان تلاقي نقط حمراء تحت الميكوزا بتاع البلد، اسمها بلاكا البتيكي، خدتها السنه اللي فاتت. بلاكا البتيكي صاب ميكوزا الهيموريدج معايا؟ وسكين راش. سعادتك علشانك عمال تتكلم اثناء الدرس، لو جالك انفكشوس مونيكلوس وانت دكتور اطفال مش هتعرف تشخصها، تمام؟ ايه فاكرها فرنجايتس عاديه، تروح مدي الواد امبسلم، تكلمك الام في التليفون على اخر النهار تقول لك الحقني يا دكتور الواد كل جسمه بقى قراش احمر. لو الامبسلم اتاخد العلاج خطا، ومش خطا مع انا مش عارف الدايجنوزس، لان في انتجن انتيبودي رياكشن او هايبر سيفتي رياكشن بتون الامبسلم اند الايبشتاين بار فيروس معايا، وبالتالي يضرب راش. لدرجه قبل ما يخترعوا التيست بتاع الدايجنوزس كان هو ده التيست. تخيل انا جاي للعيان ما اعرفش ان ده ايبشتاين بار فيروس انفكشن، اروح مدي له امبسلين وبس احجزه في المستشفى جسمه كله يبقى قراش، اروح احقه بالهيدروكورتيزون، بس ده كان اجرام طبعا معايا، تمام كده. وقلت لك ان ايبشتاين بار فيروس اذا كومن كوز اوف كرونيك فاتيك سندروم ان لم يكن الكومنست اصلا، لان معظمنا عنده ايبشتاين بار فيروس. وعلى فكره ايبشتاين بار فيروس انفكشن هو المسبب للنيزو فارنجيال كارسينوما والبريكتس ليمفوما، لو انت فاكر الكلام ده، تمام. الانفستيجيشنز كومبليت بلاد بيكشر، صوره دم كامله، مونوسايتوزس مش اسمه مونونيوكليوزس، هي اسمها ايه؟ اسمها ايه في الميكروبيولوجي او في الكلينيكال باثولوجي في المعامل المحترمه؟ المونوسايتوزس اسمها ايه؟ اتيبيكال لينفوسايت، ما هي لينفوسايت مش كده ولا ايه؟ فاسمها اتيبيكال لينفوسايتوزس. يعني بمعنى دكتور عبد الرحمن يقول لك ايه دكتور التحليل؟ لينفوسايتوزس وذ بري دوميننت اتيبيكال سيلز، انت فاهم؟ تفهم ان هي المونوسايت. سيرولوجيكال تيست، البول بانل تيست او المونو سبوت تيست، اظن خدتوه. البول بانل والمونو سبوت، بجيب السيرم بتاع العيان اللي فيه انتي بودي اجينست الفيروس، واجيب الشيب ار بي سيز واحطهم على بعض، يحصل هيموجلوتينيشن. ده هيموجلوتينيشن تيست. معايا؟ البول بانل والمونو سبوت. مره تجيب الشيب سيرم ومره تجيب الهورس سيرم في المونو سبوت. يعني البول بانل تيست الشيب سيرم معايا، الثاني الهورس، مش مهم مين في مين. يعني تيست واحد كفايه، بول بانل او مونو سبوت علشان الام سي كيو. نيجي بعد كده، طب لو طلع نيجاتيف يا دكتور بعمله فايرال كابسيد انتيجين، اللي هو ايه؟ خدتوه؟ الفايرال كابسيد انتيجين اللي بيشتغل بار فيروس في دمك، فانت الكبسول بتاع الفيروس هو انتيجين، فبتدي انتي بودي ضده علشان يحصل رياكشن، يبقى هو ده الموجود. فايرال كابسيد انتيجين زي النيوكليار انتيجين، مش خدتوا النيوكليار انتيجين؟ تمام. اميونولوجي التريتمنت، مش خدتوا برانش اسمه اميونولوجي في المايكرو؟ على فكره ده ما كانش عندنا، ما كانش لسه اخترعوا الاميونولوجي ده ايام ما كنا في سنه ثالثه، ولا بعديها يمكن بخمس ست سنين. التريتمنت بقى، العلاج بتاع الابشتان بار فيروس، الابشتان بار فيروس ده يا ولاد بيهمد الجسم جامد جدا، بيوقعك كومبليت بدريست بليت وفورم فلويدز كانها تونسولايتس، كومبليت بدريست بليت وفورم فلويدز انتيبايوتيك، بس خلي بالك اوعى تدي امبيسيلين، وحديثا قالوا كمان احيانا الاموكسيسيلين. تخيل بقى انالجيزيك انتيبايوتيك، هنا ادى كورتيزون. ليه؟ لانه بيعمل هايبرتو في الليمفو تيشو جامد، في التونسل بيكبرها فيخنق، فاذا ادى كورتيزون لو في ايروي اوبستراكشن. شوف الكلمه؟ والانتيسيبتيك ماوث جيرجي، حكايه انك تدي انتي فايرال دي اتلغت، ما فيش انتي فايرال بيفكت الابشتان بار فيروس. سايكلوفير والكلام ده مش موجود اصلا. اليوكيميا والاجرانيولوسايكوزيس، ده امراض دم. اليوكيميا سرطان الدم، انا عايز اتخيل معاك يا عمرو رسمه معينه، البول مارو اهو يا ولاد، ده البول مارو اللي بيكون ايه؟ بيكون ثلاثة كونستيتيوانت وحاجات تانية. ايه هما الثلاثة كونستيتيوانت المين بتوع الدم؟ ايه المين ثلاثة كونستيتيوانت؟ ار بي سيز، وايه تاني؟ دبليو بي سيز، وايه تاني؟ بليتلتس، مش كده؟ ده البول مارو. مين اللي اتسرطن؟ مين اللي اتكنسر؟ الجزء اللي في النص، كان حق الار بي سيز وكان حق البليتلتس. وصلت اللعبة؟ يبقى العيان ده الليوكوسايتس هتزيد، علشان كده سموه ليوكيميا، ليوكوسايتس كتير، والار بي سيز تقل انيميا، والبليتلتس تقل بليدنج تندنسي. وصلت اللعبه؟ فهمتوا الكلام؟ ده احسن مثال تفهم منه يعني ايه ليوكيميا. بص الديفينيشن، نيوبلاستيك بروليفريشن، تورم بروليفريشن اوف ذا ليوكسيتيك سيلز، ليوكسيتيك بريكرزر، الجزء اللي بيكون الليوكوسايتس هو البولمار، ادى الى ليوكوسايتس، ليوكوسايتوزيس. بس استنى عليا، الليوكوسايتس اللي طلعت في الدم دي ماتيور ولا ايماتيور؟ ايماتيور، مش شغاله معايا. الكلينيكال بيكشر، علشان هيماتيور الاميونيتي ايه؟ وقعد ما عندوش اميون سيستم، وبالتالي ريكرنت انفكشن لانها بلاست سيل مش ليوكوسايتس غالبا، ده ليوكو بلاست، فاذا ريكرنت انفكشن. العيان ده على فكره لو حد كح في وشه يموت، ده ليوكيميا معايا. طيب بليدنج تندنسي بالور، لانه كان حق البليتلتس وكان حق الار بي سيز. جنراليزد ليمفادينوفيس زي الاوناي سيفات سبيرنج، تاني مره اقول جنراليزد ليمفادينوفيس زي الاوناي سيفات سبيرنج، اول مره قلتها في ايه؟ فيكشوس مونيكلوس. طب ليه عمل ليمفادينوفيس وهيباتوس سبلينوميجالي؟ لان الليوكوسايتس بتترسب في ريتيكولو اندثيليال سيستم، ليمفويد تيشو ليبرو سبليك، الليوكوسايتس كترت في الدم وبتترسب فيه فكبرتهم معايا. لوكال بقى احنا بناخده ليه في الفارنكس؟ لان عمل اوروفارنجيال انسر وسودو ممبرين، وبالتالي ديسفيجيال سور ثروت، اوروفارنجيال انسر مع سودو ممبرين، ايه الكاركتر؟ ولا حاجه، الحاجات اللي معانا هي دي الكاركتر. انسر ويد بليدنج تندنسي بالور ريكارنت انفكشن جنراليزد الفينوكس زي الماسي بايوس من مكان. وصلت؟ نيجي للاجرانيولوسايتوزس، مش عايز التريتمنت ولا الانفستيجيت، كانوا زمان كنا زمان كاتبين في الكتاب القديم انفستيجيشن وتريت، انا مش عايز الكلام ده. الاجرانيولوسايتوزس طبعا هما الاثنين بيتشخصوا بعينه من الاسترنال، حاجه اسمها بذل نخاع استرنال بانكشر، تمام؟ معصور الدم. يعني مفيش مفيش جرانيولوسايتس اللي هي النيوتروفيلز اللي هي ليوكوسايتس معايا؟ جرانيولوسايتس، سبحان الله الاثنين عكس بعض، واحده كترت الليوكوسايتس وواحده قللت الليوكوسايتس. هو نورمال الليوكوسايت كاونت كام؟ من 4 ل 11000، من 4 ل 11000 في كيوبيك سنتيمتر. في ليوكيميا زاد قوي، في الاجرانيولوسايتوزس قلت عن ال 1000، قلت عن الالف. يعني ايه يا دكتور؟ يعني واحد كان في جنوب لبنان ورموا عليه الاسرائيليين قنابل عنقوديه جاله بون مارو ديبريشن. يعني واحد كان في الفلوجه ورموا عليه القنابل جاله بون مارو ديبريشن، تمام؟ يجي له اجرانولوسايتوزيس بون مارو ديبريشن. يعني خد كلوروفينيكول او نوفالجين وجاله بون مارو ديبريشن، مش كده؟ اه بيعمل بون مارو ديبريشن على لونج ران. ما النوفالجين ممنوع في كل دول العالم ما عدا مصر والمانيا، انت عارف كده ولا لا؟ بون مارو ديبريشن، تمام؟ بيقلل الجرانيولوسايتس اللي هي نيتروفيلز، علشان كده بيعمل ليوكوبينيا جرانيولوسايتوزيس. السبب يا اما ايديوباتيك يحصل لوحدين، يا اما ديو تو انتيباتيك زي الكلورامفينيكول، تمام؟ يا اما سايتوتوكسيك دراجز او ايراديشن، خد علاج للكانسر او حاجه، او ايراديشن اللي انا قلته قنابل عنقوديه او حاجه. كلينيكال برزنتيشن او كلينيكال بيكشر، جنرال ريكرنت انفكشن. طب ما هو زي ده بس ده الليوكوسايتس. بص الليوكوسايتس هنا بلطجيه زادوا وما بيعملوش حاجه. عارف لما زود مرتبات الشرطه وما بيشتغلوش؟ قال الشرطه ما بتشتغلش، وبالتالي كل شويه انفكشنات وبلطجه وبتاع. هي دي كذلك، دي الشرطه مش موجوده اصلا معايا، وبالتالي ريكرنت انفكشن. طب ما نفس الكلام ديسفيجيال سور ثروت. بس في حاجه يا دكتور، الاوروفارينجيال انسر، بص الكلمه، سراوندد باي ليتل انفلاماتوري رياكشن. ليه؟ ليه الانسر مش سراوندد بحمار زي العادي؟ مفيش انفلاماتوري سيلز، مفيش ليوكوسايتس، وبالتالي سراوندد باي بالور، سراوندد بليتل انفلاماتوري رياكشن. مفيش الحمار والزمهره بتاع الليوكوسايتس الانفلاماتوري رياكشن، فاهم؟ احتقان الزور العادي الاكيوت نون سبيسيفيك فارنجايتس. ايه ده؟ فارنجايتس اهو، فارنجايتس. افتح بقك يا عيان الاقي زوره محمر. طيب الكوستم اورجانيزم يا اما فايرال يا اما بكتيريال، مي ستارت فايرال دين سكندري بكتيريال. الكلينيكال برزنتيشن، السيمتوم هي تونسلايتس اللي هو جنرال فيفر وميديكوماليز وانوركسيا لوكال ديسفيجا اند سور ثروت معايا. بس الساينس بقى، هاي تمبريتشر اوف البلس جنرال، افتح بقك يا عيان الزور احمر كونجستد والليمف نود اللارج انفيرم وتندر. بس الكونجيشن ده ديفيوز ولا لوكالايزد للتونس؟ ديفيوز ديفيوز نوت ليميتد تو التونس، تمام؟ احمر اهو كل الزور احمر. التريتمنت زي الاكيوت تونسلايتس، كومبليت بالاست ليتو فورم فلوس سيستمك انتيبايوتيك انتيسيبتيك ماوث جيربين. كرونيك نون سبيسيفيك، الاكيوت ما تعالجش بقى كرونيك. هو كرونيك يعني ايه؟ ريبيتد اكيوت، ريبيتد اكيوت معايا. يبقى ريبيتد اكيوت، يبقى بص الكوز ريبيتد اكيوت. وريبيتد اكيوت ليه؟ علشان البريدسبوزنج فاكتور موجود. زي ايه يا دكتور عمرو؟ الدخان، البريوشن. يا جماعه حديثا قالوا الجيرد، الجيرد نسبته عاليه قوي، جاستر شير فلاكس ده عاليه جدا عند الناس. ده ممكن عيان الجيرد ده ما يحسش بهارت بيرن خالص ويجي لك بفرنجايتس ولارنجايتس. تخيل يعني يجي الدكتور الانتيوم ما يروحش للدكتور الجهاز الهضمي؟ اه لانه مش حاسس بهنا، والجاستريك جوس بيطلع وهو نايم يجيب له المنطقه دي معاه. يبقى ده بيدسبوزنج فاكتور موجود بقى له فتره، تمام؟ الكلينيكال برزنتيشن، السيمتومز ريكارنت اكيوت اتاك مع سنس اوف دراينس ان بتوين ذا اتاك. بص بقى ريكارنت اكيوت اتاك اللي هو ريكارنت سبيشال سور ثروت، سنس اوف دراينس ان بتوين ذا اتاك لانه ما خفش. هو ده العيان اللي عملها من شويه، اللي عمل مش بتلاقوا المدخنين كلهم عمالين يعملوا كده؟ اللي هو اريتيتف كاف، دراي اريتيتف كاف، فريكوانت هيمنج. الحته دي ناشفه يا دكتور، البلغم لازق يا دكتور، كرونيك فارنجايتس، تمام؟ الساينز بلاقي كونجستد وايديميتاس فارنجيال ميكوزا، يا اما تبقى اتروفيك عامله زي الستاره، يا اما هايبرتروفيك وهيبر. مش مهم اتروفيك وهايبرتروفيك، المهم دراي وكونجستد وايديميتاس. التريتمنت يا اخي ما تبطل دخان بقى، ارحم نفسك بقى، انت فاهم؟ ما تغير سكنك بدل ما انت ساكن في جنب مصنع الاسمنت وهكذا. يبقى تريتمنت للبريد سبوزنج فاكتور، تعالج الجيرد، اديله انتي بايوتيك وانتي سيبتيك ماوث جرجل. على فكره ما بيخفش بانتي بايوتيك، للامانه انتي بايوتيك وانتي سيبتيك ماوث جرجل ما بتخففوش، مجرد انك شلت البريد سبوزنج فاكتور بعد شهرين ثلاثه بتلاقيه اتحسن. كورونيك سبيسيفيك فارنجايتس، سيبك من الصوره دلوقتي، جرانيولوما والكومبلكس دي ان تي جرانيولوما از راينوسكليروما. لما تنزل هنا تبقى هي دي فرينجو. يبقى الفرينجو سكندري لمين؟ للراين. واللارينجو سكندري لمين؟ للراين. والداكرو سكندري لمين؟ للراين. فرينجو سكليروما تي بي سيفلس. فرينجو سكليروما سكندري للراينوسكليروما تمام. ولها نفس الستيجز، هتقول لي اتروفيك واكتف نودولار هايبرتروفيك وين فايبروتيك. التي بي هو التي بي اللي في الفارنكس جه منين اصلا؟ من اللنج. بالظبط بولمونري تي بي. لكن ممكن يحصل برايمري سيرفايكال كومبلكس من بوفاين تي بي. أيوة. تمام. يبقى بولمونري تي بي انسر مع اندرمايند ايج. فاكرين يعني ايه اندرمايند ايج؟ فاكر؟ ايه؟ وبالتالي هيبقى فينا فايبروس وبالتالي هتبقى بيل. السيفلس عندك فكره ان السيفلس ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز، وبالتالي يجيب شانكر عند الجينيتاليا عند التيبس اوف ذا فينجر على التنج وهكذا. السكندري ميوكاس باتشز وتعمل سيرفيجنس السر او سنيف دراج السر. فاهم فاكر الكلام ده يا محمد؟ واخيرا السيفلس اللي هو الجاما اهو هو ده الجاما عملت بيرفوريشن هارد بلد. وليه بيرفوريشن للهارد بلد؟ بيضرب بيأفكت البول بيزيس اوف بلاد بوستيرير. ما هو هو الراجل ده هتلاقي عنده البوستيرير برضه. ما هو السيبتوم البول بتاع السيبتوم فوق الهارد بلد، فهيدستروي البول بتاع السيبتوم يعمل ساد النوش وهيخرم الهارد بلد وبيعمل بانشت اوت ايجد ارس. الاي دي تي مانيفستيشن اوف ايدز. الاي دي تي مانيفستيشن اوف ايدز. ولاد انا شفت ايدز اكتر من مره الحقيقه، تشرفت بهذا المرض اكتر من مره مع العيال. كل مره بشوف المنظر ده منظر حقير او باسكت زباله. باسكت زباله مونيليزس دينتال كيرس. لو شفت الجم هتلاقي انفليمد جينجيفايتس. انت فاهم هو ده المنظر فيزيكال وهكذا. باسكت زباله ايرو دايجستيف مونيليزس. انا قلت لك اكتر اتنين دكاتره يشخصوا الايدز الاي تي وجلديه. يبقى ايرو دايجستيف مونيليزس كابوسي ساركوما. اكتر مكان في الهيدا الدنيك يجي فيه كابوسي ساركوما البلد. البلد لكن هو ديزيز اوف ذا سكين. اكتر مكان يجي فيه البلد في الهيدا الدنيك. تخيل انا شخصيا قبل كده عملت الواحد للاسف عمليه كابوسي ساركوما وانا ما اعرفش تيومر في الاوريكل سواء المحافظ سابقا. شلت له التيومر وعملت له ريكونستراكشن. لقيت اسم الباثولوجي بيكلمني، احنا عايزين الدكتور اللي عمل العمليه والعيال نحللوه. حللنا الحمد لله ما طلعتش ايدز، لان الكابوسي ساركوما نوعين انديميك وابيديميك. الانديميك دي موجوده في افريكا من قبل الايدز، والابيديميك هي بتاع الايدز. وصلت الرؤيه؟ الابيديميك هي بتاع الايدز. فهو الكابوسي ساركوما دي من سنين من قبل ما يخترعوا الايدز كمان. يبقى كابوسي ساركوما هي الكابوسي ساركوما دي يعني كنت بتقولها كابوشي تيومر في بتاع ايه ده؟ ما انا مين الراجل ده؟ مين انا اعرفه منين؟ ده كانت رساله المصدر بتاعك. لا ما تنطقهاش كابوشي، دي اول مره في حياتي اسمع كابوشي. اول مره في حياتي والله. كل بتوع كيب كوايت. انا اللي شايفين بتوعه كان باثولوجي اصلا. كابوشي ساركوما ده تيومر بتاع ايه؟ بلاد فيسل. بلاد فيسل اسمه مالجنانت فازوفورماتيف تيومرز. هيريليوكوبليكيا بطشه بيضة تلاقيها مش شعر، عامله زي الشعر فلافي. هيريليوكوبليكيا تمام. سيرفايكال لمفادينوباسي. انا اسف مش سيرفايكال لمفادينوباسي، جنرالايز لمفادينوباسي طبعا. ده ايدز تمام. مالتيبل باروتيد سيست، تلاقي الباروتيد كبرت ومليانه سيست بالسي تي خلاص. ريكارنت اكستنسيف انفكشن في جميع اجزاء جسمه. طب ما البوق اولى بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ لا بيكسل سندروم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا